واصل القراءة تحت عنوان المضارع بعد حروف العطف. اعلم انه لما كان ما بعد الفاء مبتدأ محذوف الخبر وجوبا صارت الفاء مع ما بعدها اشد اتصالا بما قبلها من الجملة الجزائية بالجملة الشرطية، فجاز في هذا الجواب ما لا يجوز في الجملة الجزائية، وذلك انك تفصل به بين الفعل الذي قبل الفاء ومفعوله، نحو هل تعطي فيأتيك زيدا، ويتوسط ايضا بين أداة الاستفهام التي هي هل أو الظرف أو كيف أو لما، وبين الفعل المستفهم عنه نحو هل فآتيك تخرج، ومتى فأكرمك تزورني، وكيف فأستقبلك تجيئني، ولما فأسير تسير. ويجوز أيضا حذف الفعل المستفهم عنه للوضوح ولقيام هذا الجواب مقامه، لأنه في اللفظ كالجزاء مما هو كالشرط، تقول متى فأسير معك أي متى تسير فأسير معك، ولا يجوز شيء من ذلك في صريح الشرط والجزاء، لأن كل واحد منهما في اللفظ جملة ظاهرة. قالوا ولا جواب الفاء، ولا يجاب أيضا الشيء الواحد بجوابين، فقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي جوابه قوله فتكون من الظالمين، وقوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم جملة متوسطة بينهما، ويجوز أن يكون فتكون معطوفا على فتطردهم، وإنما لم يجب بجوابين لأنه كالشرط والجزاء، ولا تجاب كلمة الشرط بجوابين. ومعنى النفي في نحو ما تأتينا فتحدثنا إن تأتنا تحدثنا انتفى الحديث لانتفاء شرطه وهو الإتيان، كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا هو القياس، وذلك لأن فاء الجزاء قياسه أن يجعل الفعل المتقدم عليه الذي هو غير موجب موجبا، ويدخل عليه كلمة إن، ويكون الفاء مع ما بعده من الفعل جزاء، كما تقول في قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي إن تطغوا فحضور الغضب حاصل. ويجوز أيضا أن يكون النفي راجعا إلى الحديث في الحقيقة لا إلى الإتيان، أي ما يكون منك إتيان بعده حديث وإن حصل الإتيان. وبهذا المعنى ليس في الفاء معنى السببية، وحق الفعل أن ينتصب بعد فاء السببية، لكنه إنما انتصب على تشبيهها بفاء السببية كما يجي. وإنما قلنا إن الفاء بهذا المعنى ليست للسببية، لأن قولك إن أتيتني حدثتني مخالف في المعنى لقولك تأتيني ولا تحدثني، بل إنما يعطي هذه الفائدة معنى فاء العطف الصرف، إما عاطفة للاسم على الاسم نحو ما كان منك إتيان فحديث على ما يؤولون به مثل هذا المنصوب، وإما عاطفة للفعل على الفعل نحو ما تأتيني فتحدثني بالرفع، فيكون النفي في الموضعين شيئا واحدا واقعا على المعطوف والمعطوف عليه معا، فيكون المجموع المقيد تعقد الحديث إياه منفيا، والمركب من جزئين ينتفي بانتفاء جزئيه معا وبانتفاء كل واحد من جزئيه أيضا، فعل الأول يكون المعنى ليس منك إتيان ولا حديث معه. ويجوز أن يكون قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتبرون بهذا المعنى، وعلى نفيك الجزء الثاني فقط يكون المعنى منك إتيان لكن لا حديث بعده، ومنه قول علي رضي الله عنه في نهج البلاغة لا يخرج لكم من أمري رضا فترضونه ولا سخط فتجتمعون عليه. ولا يجوز أن يبقى الأول فقط، لأن الحديث الذي يكون بعد الإتيان لا يكون من دون الإتيان، بل إن جعلت ما بعد الفاء على القطع والاستئناف لا معطوفا على الفعل الأول جاز هذا المعنى، فيكون المراد ما تأتينا فأنت تحدثنا بما يحدث به الجاهل بحالنا، كما قال: غير أن لم تأتنا بيقين فنرجي ونكسر التأميل، أي فنحن نرجي. ويجوز مع الرفع أيضا أن تكون الفاء للسببية والمبتدأ محذوف فيكون معنى الرفع والنصب سواء، وإنما لم يصرفه إلى النصب لعدم اللبس كما ذكرنا قبل، فيكون قوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون منه، أي فهم يدهنون. وكذا قوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي فهم يعتذرون، فكأنه قال فيدهنوا وفيعتذروا، كما أن قوله تعالى: فأنتم فيه سواء بمعنى فتستووا. وكذا قوله: ألم تسأل الربع القواء فينطقوا، ولم تدر ما جزع عليك فتجزعوا. ولا أرى بأسا من أن لا يقدر في مثله المبتدأ، لأن فاء الجزاء قد تدخل على المضارع المثبت والمنفي بلا من غير تقدير مبتدأ كما يجيء في المجزوم، لكن الاستئناف والسببية مع تقدير المبتدأ أظهر. وقال سيبويه: المعنى فهي مما ينطق، بناء على توهمات الشعراء وتخيلاتهم. ثم رجع وقال: وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق. وقد لا يصرف بعد واو الجمعية أيضا إلى النصب أمنا من اللبس، كما ذكرنا في نحو ائتني وأكرمك بالرفع، لأن واو الحال قد تدخل على المضارع المثبت كما ذكرنا في باب الحال، نحو قولك: كنت وأضرب زيدا، أي وأنا أضرب زيدا. وكذا ربما لا يصرف كما ذكرنا بعد أو العاطفة إلى النصب، نحو قوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، مع أنه بمعنى إلا أمن من اللبس، فإن أو في الأصل لأحد الأمرين، والمعنى لا بد من أحد الأمرين القتال أو الإسلام، وفيه إيماء إلى معنى إلى أو إلا. فللرفع بعد الفاء إذن أربعة معان كما تقدم، وللنصب معنيان عند سيبويه، وإنما جاز النصب عنده في المعنى الثاني، مع أن الفاء ليست للسببية تشبيها للفاء وما بعدها بفاء الجزاء، لكونها فاء بعدها مضارع كائنا بعد نفي، كما شبه في كن فيكون. والنفي بالمعنى الثاني كثير الاستعمال، كقولهم: لا يسعني شيء فيعجز عنك، أي إن وسعني شيء لم يعجز عنك. قال: وما قال منا قائم في نبينا فينطق إلا بالتي هي أعرف، أي يقوم ولا ينطق إلا بالتي هي أعرف. وقال: وما حل سعدي غريبا ببلدة فينسب إلا الزبرقان له أبو، أي يحل ولا ينسب. ولولا أننا بعد الفاء في البيتين منفي لم يجوز الاستثناء، إذ المفرغ لا يكون في الموجب. وقد يستأنف بعد الواو من غير معنى الجمعية، كقولك: دعني ولا أعود، أي وأنا لا أعود على كل حال. وبعد أو من غير معنى إلى أو إلا، كما تقول: أنا أسافر أو أقيم، حكمت أولا بالسفر ثم بدا لك فقلت أو أقيم، أي أو أنا أقيم، أي بل أنا أقيم. وجوز سيبويه الرفع في قوله: فقلت له: لا تبكي عينك، إننا نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، إما على العطف على نحاول أو على القطع، أي نحن نموت. وقوله تعالى: أو يرسل رسولا بالرفع مقطوع، أي هو يرسل. وقوله: إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فإنا معشر نزل، عند الخليل محمول على المعنى، أي تركبون أو تنزلون، كقوله: مشائين ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعد إلا لدين غرابها. وقال يونس: هو على القطع، أي بل أنتم نازلون، وأو بمعنى بل، كما يجيء في حروف العطف، كما في قوله تعالى: إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل هم يزيدون. وقد يقطع بعد الواو والفاء، وثم في غير هذا الباب أي في غير الجمعية. قال: على الحكم المأتي يوما إذا قضى حكومته ألا وجورا ويقصد. لم ينصب يقصد لأنه احتمل مع النصب أن يكون معطوفا على وجور المنفي، فيكون المعنى على الحكم ألا وجور ولا يقصد، وهو تناقض. ويحتمل أن يكون عطفا على لا وجور الكائن بمعنى يعدل بمعنى على الحكم ألا وجور وأن يقصد، كما تقول: زيد يجيء إذا اشتهيت مجيئه. فالمعنى ينبغي له أن يقصد أي ألا وجور. وقد يقطع مع الفاء التي لغير السعودية كما ذكرنا في قوله: فنرجي ونكثر التأميل. ومثله قوله: فما هو إلا أن رآها فجأة فأبهت حتى ما أكاد أجيب. يروى بنصب أبهت ورفعه على القطع أي فأنا أبهت. قوله: والواو بشرطين الجمعية وأن يكون قبلها مثل ذلك، أن يجتمع مضمون ما قبلها ومضمون ما بعدها في زمان واحد، ويكون قبلها أمر نحو زرني وأزورك، أو نهي نحو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، أو استفهام نحو هل تزورني وتعطيني، أو تمن نحو ليتك عندنا وتكرمنا، أو تحضيض نحو هلا تزورنا وتكرمنا، أو عرض نحو ألا تزورنا وتكرمنا. والنحاة يؤولون هذا بواو العطف نحو ليكن منك زيارة وزيارة مني، وقد ذكرت ما هو عليه في الفاء. قوله: أو بشرط معنى إلى أن، معنى أو في الأصل أحد الشيئين أو الأشياء، نحو زيد يقوم أو يقعد، أي يعمل أحد الشيئين، أي يعمل أحد الشيئين ولا بد له من أحدهما. فإن قصدت مع إفادة هذا المعنى الذي هو لزوم أحد الأمرين التنصيص على حصول أحدهما عقيب الآخر، وأن الفعل الأول يمتد إلى حصول الثاني، نصبت ما بعد أو، فسيبويه يقدره بإلا وغيره بإلا، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد. فإن فسرته بإلا فالمضاف بعده محذوف وهو الظرف، أي لألزمنك إلا وقت أن تعطيني، فهو في محل النصب على أنه ظرف لما قبل أو. وعند من فسره بإلا ما بعده بتأويل مصدر مجرور بأو التي معنى إلا هذا. وقال سيبويه في قول الشاعر: وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ويغضب منه صاحبي بقؤول. يجوز رفع يغضب ونصبه، أما الرفع فلعطفه على الصلة أعني قوله ليس نافعي. وقال أبو علي في كتاب الشعر: بل هو عطف على نافعي وليس بشيء، لأنه يكون المعنى إذن ما أنا بقؤول للشيء الذي ليس يغضب منه صاحبي، أي لا أقول شيئا لا يغضب منه صاحبي، وهذا ضد المقصود. وإذا نصبته فهو على الصرف. قال المبرد: لا يجوز ذلك، لأن مراد الشاعر الذي يغضب منه صاحبي لا أقوله. قلت: الذي قاله إنما يلزم لو جعلنا هذا الصرف في سياق قوله ليس نافعي، لأنه يكون المعنى إذن لا أقول قولا لا يجمع النفع وغضب صاحبي منه، وهذا عكس ما ينبغي، لأنه ينبغي ألا يقول قولا يجمع نفعه وغضب صاحبه. وأما إذا جعلناه في سياق النفي الذي هو ما أنا فلا يفسد المعنى، لأنه يكون المعنى إذن لا يكون مني القول الذي لا ينفعني مع غضب صاحبي منه، وذلك إما بانتفائهما معا أو بانتفاء أحدهما، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد جزئيه كما ينتفي بانتفاء مجموعهما. فتقدم الواو على ما هو منفي حقيقة، أعني القول الذي تضمنه بقول، كتقدم الفاء على الفعل المستفهم عنه في قولك: متى فأكرمك تكرمني، كما تقدم في تعريف ذلك. وقال سيبويه: وتبعه أبو علي إن يغضب المنصوب معطوف على الشيء أي الذي غضب صاحبي منه أو لسبب غضب صاحبي. وفيه نظر، لأن الضمير في منهم يرجع إلى الشيء غير النافع فيكون المعنى وما أنا بقائل بشيء منه يحدث غضب صاحبي من الكلام الذي لا ينفعني ولا معنى لهذا الكلام. ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى المضاف المقدر، لأنك إنما أضفته إلى الغضب ليعلم أن الغضب منه فلا يحتاج إلى لفظ منه، كما بينا في الظروف المضافة إلى الجمل أن نحو قولك يوم تسود فيه الوجوه قبيح. عنوان إضمار أن جوازا ووجوبا. قوله وبعد العاطفة إذا كان المعطوف عليه اسما، عطف على حتى في قوله وحتى إذا كان مستقبلا، أي العاطفة يقدر بعدها أن، نحو قولها للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، ليكون الاسم معطوفا على اسم. وكذا العطف بالفاء وغيره نحو أعجبني ضرب زيد فيجتمع، وضرب زيد ثم يجتمع، وضرب زيد أو يجتمع. والواو والفاء وأو في مثل هذه المواضع لا يشوبها معنى السيادية والجمعية والانتهاء. عنوان إظهار أن جوازا ووجوبا. قوله ويجوز إظهار أن مع لا كي والعاطفة، ويجب مع لا في اللام. أخذ يبين المواضع التي يجوز فيها إظهار أن المقدرة، والموضع الذي يعرض فيه ما يوجب إظهار أن، فالذي يبقى بعد القسمين هو الموضع الذي لا يجوز فيه إظهارها. فنقول إنما جاز إظهارها مع لام كي والعاطفة واللام الزائدة لا للجحود، نحو وأمرت لأن أكون، لأن هذه الثلاثة تدخل على اسم صريح نحو جئتك للإكرام، وأعجبني ضرب زيد وغضبه، وأردت لضربك كقوله تعالى ردف لكم. فجاز أن يظهر معها ما يقلب الفعل إلى اسم صريح وهو أن المصدرية. وأما لام الجحود فلما لم تدخل على الاسم الصريح لم يظهر معها ذلك، وكذا حتى لم يظهر بعدها، لأن الأغلب فيها أن تستعمل بمعنى كي، وهي بهذا المعنى لا تدخل على اسم صريح كما مر، وحمل عليها التي بمعنى إلى، لأن المعنى الأول أغلب من التي يليه المضارع. وأما الفاء والواو وأو فلأنها لم مقطوعة نصب ما بعدها للتنصيص على معنى السيادية والجمعية والانتهاء كما تقدم، صارت كعوامل النصب، فلم يظهر الناصب بعدها. وقد ظهرت أن بعد أو في الشعر، قال أقبل لبانة لا أفرط ريبة أو أن يلوم بحاجة لوامها. وأما وجوب الإظهار مع لام كي إذا وليها لا فلاستكراه اللامين المتواليين. وأما قول المصنف لأنهم لا يدخلون حروف الجر على حرف النفي لاستحقاقها صدر الكلام ففيه نظر، لأن لا من بينها يدخلها العوامل نحو كنت بلا مال وحسبوا أن لا تكون فتنة. والكوفيون جوزوا إظهار أن مع لام الجحود بدلا من اللام وتأكيدا له، لأن مذهبهم أن اللام هي الناصبة بنفسها، ويجوزون تقديم معمول الفعل بعدها عليها خلافا للبصريين. واستدلوا بقول الشاعر لقد عذلتني أم عمرو ولم أكن مقالتها ما كنت حيا لأسمع، لأن اللام عندهم هي الناصبة وليست مصدرية، وهو عند البصريين على تقدير فعل الناصب أي ما كنت أسمع مقالتها، ثم كرر لأسمع مفسرا للمضمر. واعلم أن أن الناصبة تضمر في غير المواضع المذكورة كثيرا، لكنه ليس بقياس كما في تلك المواضع فلا تعمل بضعفها، نحو قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، ومنه عساك تفعل كذا على رأي كما مر في المضمرات. ويقل ذلك إذا كان مقدرا باسم مرفوع كما في تسمع بالمعيدي، ولا سيما إذا كان فاعلا. وقد جاء قوله جزئت حذار البين يوم تحملوا وحق لمثلي يا بثينة يجزعوا. وقد تنسب مضمرة شذوذا كقوله ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى، يروى رفعا ونصبا، والكوفيون يجوزون النصب في مثله قياسا. عنوان الجواز ذكر أدوات الجزم. قوله وينجزم برم ولما ولام الأمر ولا في النهي وكلم المجازاة وهي إن ومهما وإذن وحيثما وأين ومتى ومن وما وأن وأن من مع كيفما وإذا فشاذ وبإن مقدرة. هذا ذكر الجواز المطلقة. عنوان جزم الفعل الواحد. قوله فلم بقلب المضارع ماضية ونفيه، ولما مثلها وتختص بالاستغراق وجواز حفظ الفعل، ولام الأمر المطلوب بها الفعل، ولا النهي المطلوب به الترك. أخذ في التفصيل قوله فلم لقلب المضارع ماضية. قد ذكرنا في باب المضارع أن بعضهم يقول إن لم دخل على الماضي فقلب لفظه إلى المضارع. وقد جاءت لم في الشعر غير جازمة كقوله لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الثلاثاء لم يوفون بالجار. وجاءت أيضا في الضرورة مفصولا بينها وبين نجومها، قال فأضحت مغانيها قفارا رسومها كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهلي. قوله ولما مثلها يعني بقلب المضارع ماضي أي مثل الماضي. قوله وتختص بالاستغراق اعلم أن لما كما قالوا كان في الأصل لم زيدت عليهما كما زيدت في إما الشرطية وأينما، فاختصت بسبب هذه الزيادة بأشياء. أحدها أن فيها معنى التوقع كقد في إيجاد الماضي، فهي تستعمل في الأغلب في نفي الأمر المتوقع كما يخبر بقد في الأغلب عن حصول الأمر المتوقع. تقول لمن يتوقع ركوب الأمر قد ركب ركوب الأمير قد ركب الأمير أو لما يركب. وقد استعمل في غير المتوقع أيضا نحو ندم ولما ينفعه الندم. واختصت لما أيضا بامتداد نفيها من حين الانتفاء إلى حال التكلم نحو ندم ولما ينفعه الندم، فعدم النفع متصل بحال التكلم، وهذا هو المراد بقوله وتختص بالاستغراق. ومنع الأندلسي من معنى الاستغراق فيها وقال هي مثل من في احتمال الاستغراق وعدمه، والظاهر فيها الاستغراق كما ذهب إليه النحاة. وأما لم فيجوز انقطاع نفيها دون الحال نحو لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم. واختصت لما أيضا بعدم دخول أدوات الشرط عليها، فلا تقول إن لم تضرب ومن لم تضرب كما تقول إن لم تضرب ومن لم تضرب، وكأن ذلك لكونها فاصلة قوية بين العامل الحرفي وشبهه وبين معموله. واختصت أيضا بجواز الاستغناء بها في الاختيار عن ذكر المنفي إن دل عليه دليل نحو شارفت المدينة ولما، أي ولما أدخلها كما جاء ذلك في قد التي هي مديرتها، قال أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقضي. وقد جاء ذلك في لم ضرورة كقوله احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لمي. وإذا دخلت همزة الاستفهام على لم ولما فهي الاستفهام على سبيل التقرير، ومعنى التقرير إرجاء المخاطب إلى الإقرار بأمر يعرفه كقوله تعالى ألم نربك فينا وليدا وألم نشرح لك صدرك، وقوله إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقين. قوله لام الأمر، اللام المطلوب به الفعل يدخل فيها لام الدعاء نحو ليغفر لنا الله، وهي مكسورة وفتحها لغة، وقد تسكن بعد الواو والفاء وثم، نحو ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وثم ليقضوا تففهم، وهو مع الفاء والواو أكثر لكون اتصالهما أشد ولكونهما على حرف واحد، فصار الواو والفاء مع اللام بعدهما وحرف المضارعة ككلمة على وزن فخذ وكتف فتخفف بحذف الكسر، وأن ثم فمحمولة عليهما لكونها حرف عطف مثلهما. وتلزم اللام في النثر فعل غير المخاطب وهو إن فعل المفعول، نحو لأضرب أنا ولتضرب أنت، لأن هذا الفعل للفاعل الغائب المحذوف. وإن فعل الغائب المذكور نحو ليضرب زيد ولتضرب هند، وهما كثيران. وإن فعل المتكلم كقوله عليه السلام قوموا فلأصلي لكم، وقال الله تعالى ولنحمل خطاياكم. وهذا أي أمر الإنسان لنفسه قليل الاستعمال، وإن استعمل فلا بد من اللام كما رأيت. فإن كان المأمور جماعة بعضهم حاضر وبعضهم غائب فالقياس تغليب الحاضر، نحو افعل لحاضر وغائب وافعلوا لمن بعضهم حاضر. ويجوز على قبلة إدخال اللام في المضارع المخاطب لتفيد التاء الخطاب واللام الغيبة، فيكون اللفظ بمجموع الأمرين نصا على كون بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا، كقوله عليه السلام لتأخذوا مصاصكم، وقرأ في الشواذ فبذلك فلتفرحوا. وجاء في النظم حذف هذه اللام في فعل غير الفاعل المخاطب، قال محمد كسب نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى. وأجاز الفراء حذفها في النثر في نحو قل له يفعل، قال الله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وإنما ارتكب ذلك لاستبعاده أن يكون القول سبب الإقامة، والأولى أن يقال في مثله إنه جواب الأمر، كأنه لما كان يحصل إقامتهم للصلاة عند قوله عليه الصلاة والسلام لهم صلوا جعل قوله عليه السلام كالعلة في إقامتها. وقال بعضهم جزمه لكونه شبه الجواب كما قلنا في قوله كن فيكون بالنسب، ولو كان كما قاله الفراء لم يختص هذا بجواب الأمر. ثم علم أنه كان القياس في أمر الفاعل المخاطب أن يكون باللام أيضا كالغائب، لكن لما كثر استعماله حذفت اللام وحرف المضارعة تخفيفا، وبني بزوال مشابهة الاسم بزوال حرف المضارعة، وذلك لأنه شابه الاسم بسبب عروض موازنته له عند زيادة حرف المضارعة في أوله. وقد جاء في الحديث أمر المخاطب باللام نحو لتزوره ولو بشوكة، وفي آخر لتقوموا إلى مصافكم، وهو في الشعر أكثر، قال لتقم أنت يا ابن خير قريش فلتقضي حوائج المسلمين. والذي غر الكوفيين حتى قالوا إنه مجزوم والجاج مقدر هو القياس المذكور، وأيضا مجيئه باللام في الشعر، وأيضا معاملة آخره معاملة المجزوم كما يجيء، وأيضا الحمل على لا أنه فإنها تعمل في المخاطب كما تعمل في الغائب. نواصل القراءة تحت عنوان جوازم المضارع. قوله ولا المطلوب به الترك، وهي تجزم بخلاف لا في النفي، وقد سمع عن العرب بلا النفي أيضا إذا صح قبلها كي، نحو جئته لا يكن له علي حجة، ولا منع أن تجعل لا في مثله للنهي. ولا النهي تجيء للمخاطب والغائب على السواء، ولا تخص بالغائب كلام. وقد جاء في المتكلم قليلا كلام الأمر، وذلك قولهم لا أرينك هنا، لأن المنهي في الحقيقة ها هنا هو المخاطب، أي لا تكن ها هنا حتى لا أراك. عنوان أدوات الشرط، صور الجملتين بعدهما وحكمهما. قوله وكلم المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الأول ومسببية الثاني، ويسميان شرطا وجزاء. فإن كان مبايعين أو الأول فالجزم، وإن كان الثاني فالوجهان. اعلم أن أم الكلمات الشرطية إن، ومن ثمة يحذف بعدها الشرط والجزاء في الشعر خاصة مع القرينة. قال قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. ويحذف في الساعة شرطها وحده إذا كان منفيا بلا مع إبقاء لا، نحو قولك ائتني وإلا أضربك، أي وإلا تأتني أضربك. وكذا يحذف بعد إن الشرطية مع بقاء لا إذا تقدم ما يكون جوابا من حيث المعنى، كقولك افعل هذا إما لا، أي إما لا تفعل ذاك فافعل هذا. وعند الكوفيين تجيء إن بمعنى إذ، قالوا في قوله تعالى وإن كنتم في ريب إنه بمعنى إذ، لأن إن مفيدة للشك تعالى الله عنه. والجواب أن إن ليست للشك، بل لعدم القطع في الأشياء الجائز وقوعها وعدم وقوعها لا للشك. ولو سلمنا ذلك أيضا قلنا إنه تعالى يستعمل الكلمات استعمال المخلوقين، وإن كان يستحيل مدلولها في حقه تعالى لضرب من التأويل، كقوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم، لما كان التكليف من حيث التخيير في صورة الابتلاء. وقال تعالى لعلكم تتقون، لما كانوا في صورة من يرتجى منهم ذلك. وقال يضل من يشاء، أن يترك الإلطاف لمن يعلم أنه لا ينفعه ذلك. فكذا قال تعالى إن كنتم مؤمنين وإن كنتم في ريب، لما كان أمرهم في نفسه محتملا بالإيمان وضده والارتياب وضده، لا بالنسبة إلى علم الباري تعالى. قوله مهنا اختلوا فيها، فقال بعضهم هي كلمة غير مركبة على وزن فعلى، فحقها على هذا أن تكتب بالياء، ولو سمي بها لم تنصرف لكون الألف زائدة، ولو قيل إنها للتأنيث لم تنصرف مع تنكيرها أيضا. وقال الخليل هي ما ألحقت بها ما، كما تلحق بسائر كلمات الشرط نحو متى ما وإن ما، ثم استكلها تتابع المثلين، فأبدل ألف ما الأولى هاء لتجانسها في الهمس. وقول الخليل قريب قياسا على أخواتها. وقال الزجاج هي مركبة من نه بمعنى كفة وما الشرطية، وفيه بعد، وهو أن يقال في مهما تفعل أفعل إنه رد على كلام مقدر، كأنه قال لك قائل أنت لا تقدر على ما أفعل فقلت مهما تفعل أفعل. ولو ثبت ما حكى الكوفيون عن العرب مهما بمعنى من، كما في قوله أناوي مهما يستمع في صديقه أقاويل هذا الناس ناوي يندمي، لكان مقويا لمذهب الزجاج. وقد جاء مهما في الاستفهام بمعنى ما الاستفهامية، أنشد أبو زيد في نوادره مهما لي الليلة مهما لي أو باب علي وسريا لي. ومهما اسم بدليل رجوع الضمير إليه، قال تعالى مهما تأتنا به من آية، وقال الشاعر إذا سته ستا طواعة ومهما وكلت إليه كفاه. وقد جاء ما ومهما ظرف الزمان، تقول ما تجلس أجلس، ومهما تجلس أجلس، أي ما تجلس من الزمان أجلس فيه. وأما إذنا فهو عند سيبويه حرف، ولعله نظر إلى أن لفظة ما تدخل على إذا، مع أن فيه معنى الشرط وهي للمستقبل، وإن دخلت على الماضي كإن ولا تصير جازمة معها، فكيف بإذ الخالية من معنى الشرط الموضوعة للماضي، فإن عنده غير مركبة. قال السيراطي: ما علمت أحد من النحاة ذكر إذن غير سيبويه وأصحابه. واستشهد سيبويه بيتين، أحدهما قوله: إذن دخلت على الرسول فقل له حقا عليك إذا اطمأن المجلس، والآخر قوله: إذن ترين اليوم أزدي ضعينتي أصعد سيرا في البلاد بأفرع. وقال بعض النحاة: أصله إنا، وهو لا يجيء إلا بنون التوكيد بعده كقوله تعالى: فإنا ترين. فلما كان ينكسر البيت بالنون غير صورة إنا بقلب الميم الأولى فعلا، ولا يتم له هذا في قوله إذ ما دخلت. وقال المدرد: إذ ما باطية على اسميتها، وما كافة لها عن طلب الإضافة، مهيئة للشرط والجزم كما في حيث، فإنها صارت بما بمعنى المستقبل وجازمة. وأما الاعتراض بإذان فلا يلزم، إذ ربما اختص بعض الكلمات لبعض الأحكام اختيارا منهم بلا مرجح. ألا ترى أن حيث مثل إذا متضمن بمعنى الشرط، بل إذا أقعد فيه، وتجزم حيث مع ما دون إذا. وأما حيثما فنقول ما فيها كافة لحيث عن الإضافة لا زائدة، كما في متى ما وإما، وذلك أن حيث كانت لازمة للإضافة فكانت مخصصة بسبب المضاف إليه، فكفتها ما عن طلب الإضافة لتصير مبهمة كفائد كلمات الشرط. وإنما وجب إبهام كلمات الشرط لأنها كلها تجزم لتضمنها معنى إن التي هي للإبهام، فلا تستعمل في الأمر المتيقن من المقطوع به، لا يقال مثلا إن غربت الشمس أو طلعت، فجعل العموم في أسماء الشرط كاحتمال الوجود والعدم في الشرط الواقع بعد إن، لأنه نوع عموم أيضا، والشرط بعد هذه الأسماء أيضا كالشرط بعد إن في احتمال الوجود والعدم. وأيضا فإنهم سلكوا طريق الاختصار بتضمين هذه الكلمات العامة معنى إن، إذ كان يطول عليهم الكلام لو قالوا في من ضربت ضربت، إن ضربت زيدا، وإن ضربت بكرا ضربت، إلى ما لا يتناهى، وكذا ما ومتى وسائر أخواتهما. ويجوز اتصال ما الزائدة بإن وأي وأيان ومتى وأما، وأما في حيثنا وإذنا فكافة كما ذكرنا. عنوان: العامل في الشرط والجزاء. وقد اختلف العامل في الشرط والجزاء. قال الصرافي: إن العامل فيهما كلمة الشرط لاقتضائه الفعلين اقتضاء واحدا، وربطه الجملتين إحداهما بالأخرى حتى صارتا كالواحدة، فهي كالابتداء العامل في الجزئين، وكظننت وإن وأخواتهما عملت في الجزئين لاقتضائها لهما. وذهب الخليل والمدرد إلى أن كلمة الشرط تعمل في الشرط، وهما معا تعملان في الجزاء لارتباطهما، وحرف الشرط ضعيف لا يقدر على عملين مختلفين، وهذا كما قيل إن الابتداء والمبتدأ يعملان في الخبر. ويجيب عن ضعف الحرفين عن عملين بأن ذلك يجوز إذا اقتضى شيئين كإن وأخواتها وما ولا. وقال الأخفش: إن الشرط مجزوم بالأداة، والجزاء مجزوم بالشرط وحده لضعف الأداة عن عملين، والشرط طالب من جزاء فلا يستغرب عمله فيه. وأجيب باستغراب عمل الفعل الجزم. وقال الكوفيون: الشرط مجزوم بالأداة، والجواب مجزوم بالجوار كما أنه بر بالجوار في قوله كأن سبيا في عرانين وابله كبير إناث في بجاد مزمل. والجزم أخو الجر وليس بشيء لأن العمل بالجوار للضرورة وأيضا ذلك عند التلاصق، وينجزم الجزاء مع بعده عن الشرط المجزوم وينجزم بدون الشرط المجزوم. وقال المازني الشرط والجزاء مبنيان لعدم وقوعهما موقع الاسم ولعدم وقوعهما مشتركين ثم مختصين، وهو قريب على ما اخترنا قبله. وكلمة إن لأصالتها في الشرط وكونها أم الباب جاز أن تدخل اختيارا على الاسم بشرط أن يكون بعده فعل، نحو إن زيد ضرب وإن زيدا ضربت، وكذا لو نحو لو أنتم تملكون، بخلاف سائر كلمات الشرط فإنه لا يجوز ذلك فيها إلا في الضرورة. قال فمتى واغل يزرهم يحي وتعطف عليه كأس الساقي. وقال صعبة نابتة في حائري أي المريخ تميلها تمل. وقال ومن نحن منه يبت وهو آمن ومن لا نجره يمس منا مفزعا. وذلك كما جاز وقوع اسم بعد الهمزة الاستفهامية لما كانت أصلا في الاستفهام، وسواء هنا ولي الاسم فعل كأزيد ذهب أو لا كأزيد ذاهب. ولم يجز ذلك في سائر كلمات الشرط والاستفهام إذا كان بعد ذلك الاسم فعل، فلا تقول متى زيدا تلقى أو تلقاه ومن زيد ضربه ومتى زيد خرج وهل زيد خرج وهل زيدا ضربت أو ضربته إلا اضطرارا. فإن لم يكن بعد ذلك الاسم فعل نحو متى زيد خارج وهل زيد ذاهب جاز. وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم الذي يلي إن وما تضمن معناه من الأسماء أن يكون ماضيا، سواء كان ذلك اسم مرفوعا أو منصوبا، نحو إن زيدا ذهب وإن زيدا لقيت أو لقيته. وقد يكون مضارعا على الشذوذ نحو قوله يثني عليك وأنت أهل ثنائه ولديك إن هو يسلمك مزيد، وقوله صعدة نابتة في حائري أين المريخ تميلها تمل. وإنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بين الجاز مع ضعفه وبين معموله. فإن كان ذلك الاسم مرفوعا فهو عند الجمهور مرفوع بفعل مضمر يفسره ذلك الفعل الظاهر، ولا يجوز كونه مبتدأ لامتناع إن زيد لقيته، إلا ما حكى الكوفيون في الشاذ لا تدعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فادعي. وهو أيضا عندهم ليس مبتدأ بل هو مرفوع بمقدر يفسره الفعل الناصب أي إن هلك أو أهلك كما مر في المنصوب على شريطة التفسير. وذهب بعض الكوفيين إلى أن رفعه على الابتداء لكنه مبتدأ يجب كون خبره فعلا لطلب كلمة الشرط للفعل سواء وليها أو ونقل عن الأخفش أيضا في مثله أنه مبتدأ، لكن العامل في المبتدأ عند الأخفش هو الابتداء وعند الكوفيين الخبر أو الضمير في الخبر كما مر في باب المبتدأ. وإن كان ذلك الاسم منصوبا فإن كان الفعل بعده مشتغلا بضميره أو متعلقه فهو عند البصريين منصوب بالمقدر وعند الكوفيين بالظاهر كما مر في المنصوب على شريطة التفسير. وإن لم يشتغل ذلك الفعل بضميره ولا متعلقه نحو إن زيدا ضربت فهو أيضا عند الكوفيين منصوب بالظاهر وعند البصريين بالمقدر، وذلك لما ثبت عندهم من قوة طلب كلمة الشرط للفعل حتى لم يجز الفصل بينهما لفظا إلا في لفظة إن لكونها أم الباب، ولم يجز أن تدخل كلمة الشرط على اسم لا فعل بعده كما جاز في كلمة الاستفهام. وعند البصريين حكم المنصوب والمرفوع المتقدمين على جواب الشرط حكمهما متقدمين على الشرط، فيجوز عندهم إن كنت زيد يقم وإن لم تأتني زيدا أضرب، فهما معمولان لمقدرين يفسرهما جواب الشرط. أما الكوفيون فلا يجوزون جزم جواب الشرط إذا تقدمه المرفوع، لأن الجزم عندهم بالجوار، وقد جار الجوار بفصل المرفوع الذي هو أجنبي من الشرط. أما لو كان المرفوع من جملة الشرط فلا يعد فاصلا من الجوار نحو إن يضربني زيد أضرب. فإن تقدمه المنصوب فالفراء يمنع أيضا جزم الجواب مطلقا كما في المرفوع للعلة المذكورة. والكسائي يفسر في الفاصل، فإن كان ظرفا للجزاء لغوا دون الجزاء لأنه كلا فصل نحو إن تأتي اليوم غدا آتيك، وإن تأتي إليك أقصد، وإن لم يكن ظرفا لم يجز للعلة المذكورة. واستشهد البصريون بقول طفيل الغنوي وللخيل أيام فمن يصطبر لها ويعرف لها أيامها الخير تعقبي. والقصيدة مكسورة القافية. والأكثر جعل المرفوع مبتدأ، فيجب إذن رفع المضارع اتفاقا وتصدير المبتدأ بالفاء نحو إن كنت فزيد يقوم. وكذا الأكثر تصدير المنصوب بالفاء فيرتفع المضارع اتفاقا نحو إن ضربتني فزيدا أضرب. ويجوز اعتراض القسم والدعاء والنداء ورسمية الاعتراضية بين الشرط والجزاء نحو إن تأتني والله آتك، وإن تأتني غفر الله لك آتك، وإن تأتني يا زيد آتك، وإن تأتني ولا فخر أكرمك. ولا يجوز عند البصريين تقديم معمول الشرط على أداة الشرط نحو زيدا إن تبرد يضربك، وكذا معمول الجزاء فلا يجوز زيدا إن جئتني أضرب بالجزم، بل إنما تقول أضرب مرفوعا ليكون الشرط متوسطا وزيدا أضرب دالا على جزائه، أي إن جئتني فزيدا أضرب. وعلة ذلك كله أن لكلمة الشرط صدر الكلام كالاستفهام. ولا يجوز أيضا زيدا إن جاءك فأكرمه، لما ذكرنا في المنصوب على شريطة التفسير أن ما لا ينصب بنفسه لا يفسر. وأما إذا قلت زيدا إذا جاءك تضربه أو تضربه، وزيدا حين جاءك تضربه أو تضربه، فإن لم تجري إذا وحين مجرى كلمات الشرط بل جعلتهما كيوم الجمعة في قولك زيدا يوم الجمعة تضرب أو تضربه، فنصب زيدا أولى إذا لم يشتغل الفعل بالضمير لقبح زيد ضربت على تأويل ضربته. فإن قيل أليس يكفي الضمير في إذا جاءك وحين جاءك، قلت لو لم يكن الفعل واقعا على زيد نحو زيد حين جاءك تضرب عمرا لكفى، لكن لما كان واقعا عليه معنى وهو الخبر في الحقيقة كان إظهار الضمير فيه أولى. وأما إذا اشتغل الفعل بالضمير فرفع زيد أولى لما تبين في المنصوب على شريطة التفسير أن زيد زرته بالرفع أولى من النصب. وإن أجريت إذا وحين مجرى كلمات الشرط وجب رفع زيد عند البصريين كما ذكرنا في إن، وشغل تضرب إذا بالضمير أولى إن كان واقعا على زيد، لأن جواب الشرط هو الخبر في الحقيقة والشرط قيد فيه فلا يعتبر الضمير الذي فيه، فقولك زيد إن جاءك فأكرمه أولى من فأكرم. وإن كان واقعا على غير المبتدأ من حيث المعنى نحو زيد إن جاءك فأكرمني كفى الضمير في الشرط. وأما الكوفيون فجوزوا تقديم معمول الجزاء المجزوم على أداة الشرط، قالوا لأن حق الجواب التقديم، فنحو إن تضرب أضرب كان عندهم في الأصل أضرب إن تضرب، فلما تأخر الجواب انجزم على الجوار. قالوا والدليل على أن مرتبته التقديم قوله يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع، برفع الجواب مراعاة لأصله من التقديم. ورد بمنع كون مرتبة الجزاء قبل الأداة، لأن الجزاء من حيث المعنى لازم كما مر في الظروف المبنية، ومرتبة اللازم بعد الملزوم. وقوله تسرع ضرورة، إما على حذف الفاء كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها، وقوله هذا سراقة للقرآن يدرسه والمرء عند الرشاء يلقها ذيب، وقوله وأني متى أشرف من الجانب الذي به أنت من بين الجوانب ناظر، فإنه لا يعلق الشرط بين المبتدأ والخبر إلا ضرورة. فلو قال زيد إن لقيته كريم، بل يقال فكريم أي فهو كريم، حتى تكون الجملة الشرطية خبر المبتدأ. وأما تعليقه بين القسم وجوابه نحو والله إن جئتني لأكرمنك فسيجيء، وإنما جاز تعليق إذا مع شرطه بين المبتدأ والخبر في قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلعلم عراقة إذا في الشرطية. وإما على التقديم والتأخير للضرورة، أي إنك تسرع إن يسرع أخوك، ويجوز أن يكون البيتان المذكوران هكذا. وأما تقديم معمول الشرط على أداته فأجازه الكسائي دون الفراء. واعلم أنه إذا تقدم على أداة الشرط ما هو جواب من حيث المعنى، فليس عند البصريين بجواب له لفظا، لأن للشرط صدر الكلام بل هو دال عليه وكالعوض منه. وقال الكوفيون بل هو جواب في اللفظ أيضا، لم يجزم ولم يصدر بالفاء لتقدمه، فهو عندهم جواب واقع في موقعه كما ذكرنا. وإنما ينجزم على الجوار إذا تأخر عن الشرط، وذلك نحو أضرب إن ضربتني، فأضرب جواب من حيث المعنى اتفاقا لتوقف مبنيه على حصول الشرط، ولهذا لم يحكم بالإقرار في قولك له علي ألف إن دخلت الدار. وعند البصرية أيضا لا يقدر مع هذا المتقدم جواب آخر للشرط وإن لم يكن جوابا للشرط، لأنه عندهم يغني عنه، فهو مثل استجارك المذكور الذي هو كالعوض من المقدر. وإذا ذكرت أحدهما لم تذكر الآخر، ولا يجوز عندهم أن يقال هذا المقدم هو الجواب الذي كان مرتبته التأخر عن الشرط تقدم على أداته، لأنه لو كان هو الجواب للزم الفاء في نحو أنت مكرم إن أكرمتني، ولجاز ضربت غلامه إن ضربت زيدا، على أن الضمير في غلامه لزيد، فمرتبته الجزاء عند البصرية بعد الشرط، وعند الكوفية قبل الأداة كما مر. وقد تدخل الواو على إن المدلول على جوابها بالمتقدم، ولا تدخل إلا إذا كان ضد الشرط المذكور أولى إذا كان ضد الشرط المذكور أولى بذلك المتقدم الذي هو كالعوض من الجزاء من ذلك الشرط، كقولك أكرمه وإن شتمني، فالشتم بعيد من إكرامك للشاتم. وضده وهو المدح أولى بالإكرام، وكذلك قوله أطلب العلم ولو بالصين. والظاهر أن الواو الداخلة على كلمة الشرط في مثله اعتراضية، ونعني بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقا به معنى، مستأنفا لفظا على طريق الالتفات، كقوله فأنت طلاق والطلاق ألية ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم، وقوله وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل من فيها وحاشاك ثانيا. وقد تجيء بعد ثمان الكلام كقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فتقول في الأول زيد وإن كان غنيا بخيل، وفي الثاني زيد بخيل وإن كان غنيا. وجواب الشرط في مثله مجبور الكلام، أي إن كان غنيا فهو بخيل فكيف إذا افتقر، والجملة كالعوض من الجواب المقدر كما تقرر. ولو أظهرته لم تذكر الجملة المذكورة ولا الواو الاعتراضية، لأن جواب الشرط ليس جملة اعتراضية. وقال الجنزي هو واو العطف والمعطوف عليه محذوف، وهو ضد الشرط المذكور الذي قلنا إنه هو الأولى بالجزاء المذكور، فالتقدير عنده زيد إن لم يكن غنيا وإن كان غنيا فهو بخيل. وقد تقدم في باب العطف جواز حذف المعطوف عليه مع القرينة، لكنه يلزمه أن يأتي بالفاء في الاختيار فتقول زيد وإن كان غنيا فبخيل، لما تقدم من أن الشرط لا يلغى بين المبتدأ والخبر اختيارا. وأما على ما اخترنا من كون الواو اعتراضية فيجوز، لأن الاعتراضية تفصل بين أي جزئين من الكلام كان بلا تفصيل إذا لم يكن أحدهما حرفا. وعن الزمخشري أن الواو في مثله للحال، فيكون الذي هو كالعوض من الجزاء عاملا في الشرط نسبا على أنه حال، كما عمل جواب متى عند بعضهم في متى النصب على أنه ظرفه، ومعنى الحال والظرف متقاربان. ولا يصح اعتراض الجنزي عليه بأن معنى الاستقبال الذي في إن يناقض معنى الحال الذي في الواو، لأن حالية الحال باعتبار عامله مستقبلا كان العامل أو ماضيا، نحو أضربه غدا مجردا وضربته أمس مجردا، واستقبالية إن باعتبار زمان التكلم، فلا تناقض بينهما. عنوان: أحكام متفرقة تتعلق بالجملة الشرطية. وعلم أنه إذا تقدم على الشرط ما هو جواب في المعنى، فالشرط لا يكون إذن إلا ماضيا لفظا أو معنى، نحو أضربك إن ضربتني وأضربك إن لم تعطني، وإنما جاز ذلك حتى لا تعمل الأداة في الشرط لفظا كما لا تعمل فيما هو كالجزاء عند البصرية أو ما هو جزاء عند الكوفية. وقد يجيء في الشعر مضارعا نحو آتيك إن أتيتني، أنشد في بويه فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتها لا يدورها، كأنه قال لا يدورها من يأتها، كقوله والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب، أي المرء ذيب على أحد التقديرين. فإن تقدم ما هو جواب معنى على الظروف الزمانية أو المكانية من كلمات الشرط كمتى وإذن وأيان وأين وحيثما وأما، فلا شبهة في تضمنها للشرط، إذ لا تصلح للاستفهام ولا واسطة بين الشرط والاستفهام في هذه الكلمات الصالحة لهما. وأما ما يصلح من كلمات الشرط لكونها موصولة أيضا نحو من وما وأي، فإن جاء بعدها ماض احتمل عند سيبويه كونها موصولة وشرطية نحو آتي من آتاني، فإن كانت موصولة فمنصوبة بالفعل المتقدم، وإن كانت شرطية فمبتدأ والخبر مختلف فيه كما ذكرنا في باب المبتدأ، والتقدير من أتاني آته، ولا محل للفعل بعد هذه الكلمات إن قدرناها موصولة وهو في محل الجزم إن كانت شرطية. نواصل القراءة تحت عنوان أحكام متفرقة تتعلق بالجملة الشرطية. وإن جاء بعد من مضارع نحو آتي من يأتيني، فالوجه كونها موصولة ويجوز جعلها شرطية على قبح فينجزم المضارع، وذلك لما تقدم من أن الشرط يكون ماضيا في الاختيار إذا تقدم ما هو جوابه معنا. وإن جئت بالظروف قبل من وما وأي على تقدير إضافة الظروف إلى الجمل، فالواجب كما ذكر سيبويه جعلها موصولة، سواء ولي الكلمة المذكورة ماض نحو أتذكر إذ من أتانا أكرمناه، أو مضارع نحو أتذكر حينما تفعله أفعله. وقد يجوز في ضرورة الشعر جعلها شرطية، قال لبيد على حين من تلبث عليه ذنوبه يجد فقدها إذ في المقام تدابروا. فإن قيل لم جازت السعة في نحو غلام من تضرب أضرب، ولم يجز في نحو أتذكر إذ من يأتنا نكرمه، وإذ مضاف إلى ما بعده كما أن غلام مضاف كذلك. قلت لأن غلام اتحد بكلمة الشرط بسبب إضافتها إليه، فصار ككلمة واحدة فيها معنى الشرط، إذ سرى معنى الشرط من المضاف إليه إلى المضاف، فلذا يلزم تصدر المضاف. وأما إذ فإنه مضاف إلى الجملة لا إلى من، وهو في الحقيقة مضاف إلى مضمون تلك الجملة كما مر في الظروف المبنية، وذلك المضمون هاهنا مصدر نكرمه واقعا على معنى من، أي أتذكر وقت إكرامنا من يأتينا، فلم يصر من مع من كالكلمة الواحدة، ولم يكتس منه معنى الشرط، إذ ليس مضافا إلى من كما كان غلام مضافا إليه، فلذا لم يلزم تصدر إذ كما لزم تصدر غلام، بل هو معمول لتذكر المقدم عليه، فلا يجوز جعل من شرطية حتى لا يسقط عن التصدر بتقدم إذ عليه. فإن قلت فمن مع دخول إذ عليه في صدر الكلام، ويكفي في كلمات الشرط والاستفهام كونها في صدر كلام ما، كما في نحو زيد من يضربه أضربه، ونحو جاءتني التي من يضربها تضربه. قلت قد مر في باب المبتدأ أن كلمة الشرط والاستفهام لا يتقدم عليها ما يصير من تمام جملتها إذا أثر في تلك الجملة وزاد في معناها شيئا، وأزيده هاهنا شرحا فأقول لا يجوز أن يتقدم على كلمات الشرط والاستفهام ما يجمع أمرين، أحدهما أن يتصل بتلك الكلمات بلا فصل، والثاني أن يحدث في الجملة التي هي من تمامها معنى من المعاني، وذلك مثل إن وكأن وظن وأخواتها وما النافية، لا تقول ما من يضرب أضرب وما إن تقعد أقعد. وأما لا فليست كما، لأنها تلغى في اللفظ نحو كنت بلا مال ومررت برجل كريم ولا شجاع، فلذا تقول لا من يعطك تعطه ولا من يكرمك تكرمه، وكذا تقول لا إن أتيناك أعطيتنا ولا إن قعدنا سألت عنا. والظروف المضافة إلى الجمل لا شك في إحداثها في الجمل معنى، وهو تصيرها بمعنى المصدر، ولا تبقى كلمة الشرط في الحقيقة في صدر الكلام، لأن المصدر مفرد وليس الصلة وخبر المبتدأ كذلك. فإن قيل خبر المبتدأ أيضا إذا كان جملة يصير بسبب المبتدأ بتقدير المفرد، قلت لا نسلم، وما الدليل على ذلك؟ فإن هذا دعوى من بعض النحاة أطلقوها بلا برهان عليها قطعي، سوى أنهم قالوا الأصل هو الإفراد فيجب تقديرها بالمفرد، وهم مطالبون بأن أصل الخبر خبر المبتدأ الإفراد، بل لو ادعى أحد أن الأصل فيه الجملة لم يبعد، لأن الإخبار في الجمل أكثر، وكونها في محل الرفع لا يدل على تقديرها بالمفرد، بل يكفي في تقدير الإعراب في الجمل وقوعها موقعا يصح وقوع المفرد فيه. وتقول ما أنا ببخيل ولكن إن تأتني أعطك، لأن لكن لا تغير معنى الجملة التي بعدها، بل هي لاستدراك ما قبلها كما يجيء في الحروف المشبهة بالفعل. قال ولست بحلال ابتلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. وأما قوله وما ذاك أن كان ابن عمي ولا أخي، ولكن متى ما أملك الضر أنفع، برفع أنفع، لأن القوافي مرفوعة، فعلى التقديم والتأخير لضرورة الشعر، كما مر في قوله إنك إن يسرع أخوك تسرع. ومتى شرطية بلا شبهة، فتجزم أملك، إذ لا تجيء موصولة كما ومن وأي. وأما إذا المفاجأة فيصح مجيء من وما وأي شرطية بعدها، نحو مررت به فإذا من يأته يعطه، كما يجوز فإذا من يأتيه يعطيه، على أن من موصولة، وذلك لأن إذا المفاجأة لا تغير ما بعدها عن معناه على الصحيح، إذ ليست بمضافة إليه. وأما عدم وقوع نحو أين ومتى من الظروف بعدها، فلاختصاصها بالجملة الاسمية الخبرية. ومن كان مذهبه أن إذا المفاجأة مضافة إلى الجملة بعدها، يجب أن لا يجيز وقوع كلمة الشرط بعدها إلا على إضمار المبتدأ بعدها، أي فإذا هو من يأته يعطه، لما ذكرنا من امتناع أتذكر إذ من يأتنا نكرمه. والإضمار يحسن بعد إذا المفاجأة، ألا ترى إلى حذف الخبر في مثل خرجت فإذا السبع. وأما أما فإن كان بعدها من أو ما أو أي وبعدها فعل مضارع، فإنه يصح جعلها شرطية، لأن الجواب لأما دون كلمة الشرط التي بعدها، كما يجيء في حروف الشرط، ويقبح جزم الشرط مع أنه لا جواب له ظاهرا، كما قلنا في آتيك إن تأتني، فالأولى جعلها موصولة نحو أما من يأتيني فإني أكرمه. وإن كان بعدها ماض جاز جعلها شرطية وموصولة نحو أما من أتاني فإني أكرمه، قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. ولا تكون بعد إن وأخواتها وكان وأخواتها وظن وأخواتها، وهل إلا موصولة لتأثيرها في معاني ما بعدها. وكان قياس همزة الاستفهام ألا تدخل على كلمات الشرط، لكن لها في الاستعمال سعة، ألا ترى إلى دخولها على الواو والفاء وثم، فجاز أمن يضربك تضربه، وأمن لقيته شتمته. فإن قدرت في كان ضمير الشأن جاز دخولها على كلمات الشرط، وكذا لو حذفت ضمير الشأن بعد إن على قبح فيه، كما يأتي في باب الحروف المشبهة بالفعل، كقوله إنما اللام في بني بنت حسان ألمه وأعصه في الخطوب، وذلك لأن كلمة الشرط لم تلي إذن تلك النواسخ في الحقيقة. وكذا جاز كون المعمول الثاني لهذه النواسخ جملة مصدرة بكلم الشرط نحو كان زيد من يضربه أضربه، ولو قدمتها هنا الجزء الثاني على الأول فقلت كان من يضربه أضربه زيد لم يجز، لأنه ولي أداة الشرط المؤثرة في الجملة. وأما قولك علمت أيهم زيد وعلمت أزيد في الدار أم عمرو، فقد ذكرنا الاعتذار عنه في باب المبتدأ. واعلم أن الجزاء يحذف عند قيام القرينة، يقال إن أتيتني أكرمك، فتقول وأنا إن أتيتني، وكذا في لو، قال الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآية. وإذا حذف جواب أداة الشرط الجازمة، فالواجب في الاختيار ألا ينجزم الشرط، بل يكون ماضيا لفظا أو معنى نحو إن لم أفعل، لئلا تعمل الأداة في الشرط كما لم تعمل في الجزاء. قوله فإن كان مضارعين أو الأول، يعني أو كان الأول مضارعا والثاني غير مضارع، نحو إن تزرني زرتك، أو فأنت مكرم. فإن كان مضارعين فهما مجزومان لا غير. وأما قوله إنك إن يسرع أخوك تسرع، فقد تقدم الجواب عنه. وإن كان ماضيين فهما مبنيان في محل الجزم، نحو إن ضربت ضربت، وإن كان الأول مضارعا والثاني ماضيا فالأول مجزوم ومثله قليل، لم يأتي في الكتاب العزيز. وقال بعضهم لا يجيء إلا في ضرورة الشعر، قال من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد. والأجود كونهما مضارعين تطبيقا لللفظ بالمعنى، ثم كونهما ماضيين لفظا نحو إن ضربتني ضربتك، أو ماضيين معنا نحو إن لم تضربني لم أضربك، أو أحدهما ماضيا لفظا والآخر معنا نحو إن ضربتني لم أضربك وإن لم تضربني ضربتك. وإن تخالفا ماضيا ومضارعا فالأولى كون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا، كقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم، وعكسه أضعف الوجوه نحو إن تزرني زرتك، لأن الأداة إذا تؤثر في الفعل الأبعد بنقله إلى معنى المستقبل من غير أن تؤثر في الأقرب شيئا يغير المعنى. ويجوز تخالف الشرط ومعطوفه مضيا واستقبالا نحو إن زرتني وتكرمني وإن تزرني وأكرمتني، والأولى توافقهما كالشرط والجزاء، وكذا في الجزاء نحو إن زرتني أكرمتك وأعطك وإن زرتني أكرمك وأعطيتك. وإذا ذكر بعد الشرط فعل ليس من ذيوله أي لا يكون مفعولا ثانيا للشرط نحو إن تحسبني أعصيك أو صلة نحو إن تضرب الذي أضربه أضربك، أو صفة نحو إن تضرب رجلا أضربه يضربك، فإما أن يتفق لفظا ومعنى نحو إن تزرني تزرني أحسن إليك فيجب جزمه لكونه توكيدا لفظيا، وإما أن يختلف لفظا ومعنى نحو إن تأتني تسأل أحسن إليك فيجب رفعه حالا، وإن جاز أن يكون مفعول الشرط بتقدير إن نحو إن تأمرني أذهب أطعك، أي إن تأمرني أن أذهب فهو منصوب المحل على أنه مفعول. وإما أن يتفق معنى لا لفظا نحو ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف فهو بدل من الأول، وإما أن يتفق لفظا لا معنى نحو إن تضرب تضرب أي تسير، وحكمه وحكم المخالف للأول لفظا ومعنى. وكذا الحكم إن جاء الفعل بعد الجواب، فالمتفقان لفظا ومعنى نحو إن تأتيني أحسن إليك أحسن إليك، والمختلفان لفظا ومعنى نحو إن تزرني أكرمك أسرع، والمختلفان لفظا لا معنى نحو إن تبعث إلي آتك أجيء، والمختلفان معنى لا لفظا نحو إن تأتني أضرب أضرب أي أسير. وإن جاء مع المتوسط واو أو فاء أو ثم فالوجه الجزم، ولك النصب مع الواو والفاء على الصرف كما ذكرنا في فاء السببية وواو الجمعية، وكذا في الفعل المتأخر، وينضاف إلى ذلك في المتأخر جواز استئنافه أيضا نحو إن تقم آتك فأحسن إليك أو وأحسن إليك، فيكون النصب على السببية أو الجمعية والجزم على العطف والرفع على الاستئناف، أي فأنا. قال ابن السراج إذا قلت تحمد إن تأمر بالمعروف فعطفت فعلا عليهما، فإن كان من شكل الأول رفعته لا غير، نحو تحمد إن تأمر بالمعروف وتؤجر عليه، وإن كان من شكل الثاني نحو تحمد إن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلك فيه، أي في المعطوف ثلاثة أوجه: الجزم على العطف والنصب على الصرف والرفع على الاستئناف. وإن عطفت ما يصلح للأول والثاني نحو تحمد إن تأمر بالمعروف وتشكر ففيه أربعة أوجه: الرفع على وجهين على العطف على الأول وعلى الاستئناف، والنصب على الصرف، والجزم عطفا على الثاني. قوله وإن كان الثاني فالوجهان، أي إن كان الثاني أي الجزاء مضارعا والشرط ماضيا ففي ذلك وجهان: الرفع والجزم، والثاني أكثر. وعند الكوفيين يجب الرفع لأن الجزم في الجواب للجوار، فإذا لم ينجزم الشرط لم ينجزم الجواب. فعند النحاة الرفع في ذلك الجواب لأحد وجهين، إما لكونه في نية التقديم، وإما لنية الفاء قبل الفعل، وفيه نظر، لأن هذين الوجهين مختصان بالضرورة، وكلامنا في حال السعة، والأولى أن يقال تغير عمل إن وضعفت في هذه الصورة عن جزم الجواب لحيلولة الماضي بينها وبينه غير معمول فيه، فلما لم تعمل في الشرط لم تعمل في الجزاء، فتكون الأداة جازمة لشيء واحد وهو الشرط تقديرا كما تجزم سائر الجوازم فعلا واحدا كلم ولما ولان الأمر ولا إنه. وهكذا يقول المبرد فيما تقدم عليه ما هو الجزاء في المعنى، يقول هو جزاء غير معمول فيه، وذلك لضعف عمل إن عن العمل في المتقدم عليها، فثبت أنها تنعزل عن جزم الجزاء بشيئين، بكون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا، وبكون الجواب مقدما، وهذا عند المبرد. عنوان الفاء في جواب الشرط. قوله وإذا كان الجزاء ماضيا بغير قد لفظا أو تقديرا لم تجز الفاء، وإذا كان مضارعا مثبتا أو منفيا بلا فالوجهان وإلا فالفاء. اعلم أن أداة الشرط سواء كانت إن أو ما تضمن معناها أو لو، لا يكون شرطها إلا فعلا غير مصدر بشيء من الحروف لشدة طلبها للأفعال، بلى يجيء مضارعا مصدرا من جملتها بلا ولم، أما لا فلأنها لكثرة استعمالها يتخطاها العامل نحو جئت بلا مال، وأما لم فلأنها لتغييرها معنى المضارع إلى الماضي صارت كجزئه مع قلة حروفها، أما لما أختها فلكثرة الحروف ولا يصدر الماضي شرطا بلا، فلا يجوز إن لا ضرب ولا شتم لقلة دخول لم في الماضي، فعلى هذا لا تقول إن ستفعل وإن لن تفعل وإن ما تفعل وإن قد فعلت وإن قد تفعل وإن ما فعلت، ولا يكون الشرط جملة طلبية ولا إنشائية، لأن وضع أداة الشرط على أن تجعل الخبر الذي يليها مفروض الصدق، إما في الماضي نحو لو جئتني أكرمتك، أو في المستقبل نحو إن زرتني أكرمتك، وأما الجزاء فليس شيئا مفروضا بل هو مترتب على أمر مفروض، فجاز وقوعه طلبية وإنشائية نحو إن لقيت زيدا فأكرمه، وإن دخلت الدار فأنت حر، ولبعده عن كلمة الشرط جاز وقوعه اسمية وفعلية مصدرا بأي حرف كان، فنقول إن كان الجزاء مما يصلح أن يقع شرطا فلا حاجة إلى رابطة بينه وبين الشرط، لأن بينهما مناسبة لفظية من حيث صلاحية وقوعه موقعه، وإن لم يصلح له فلا بد من رابط بينهما، وأولى الأشياء به الفاء لمناسبته للجزاء معنا، لأن معناه التعقيب بلا فصل، والجزاء متعقب للشرط كذلك، هذا إلى خفتها لفظا، وأما إذا فاستعمالها قبل الاسمية أقل من الفاء لثقل لفظها، وكون معناها من الجزاء أبعد من معنى الفاء، وذلك لتأويله بأن وجود الشرط مفاجئ لوجود الجزاء ومتهجم عليه، فثبت بهذا أن الجزاء إن كان جملة طلبية كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض والدعاء والنداء يجب مقارنتها لعلامة الجزاء، وكذا إن كانت إنشائية كنعمة وبئسة وكل ما تضمن معنى إنشاء المدح والذم، وكذا عسى وفعل التعجب والقسم، وكذا إن كانت جملة اسمية سواء تصدرت بالحرف نحو قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له وإن تعذبهم فإنهم عبادك، أو لا نحو إن جئتني فأنت مكرم. وأما قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فلتقدير القسم كما يجيء في بابه، ويجوز أن يكون قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم مثله، أي بتقدير القسم. ويجوز أن تكون إذا لمجرد الوقت من دون ملاحظة الشرط، كما لم يلاحظ في قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقد تحذف علامة الجزاء ضرورة في موضع اللزوم، كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها، ويروى من يفعل الخير فالرحمن يشكره، فلا ضرورة إذن. وأجاز الكوفية حذف العلامة اختيارا، استدلالا بقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، على قراءة الرفع وهي شاذة. وتجب الفاء أيضا في كل فعلية مصدرة بحرف سوى لا ولم في المضارع، سواء كان الفعل المصدر بها ماضيا أو مضارعا، فتجب في الماضي مصدرا بقد ظاهرة أو مقدرة، نحو قوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت، أو مصدرا بما أو لا، نحو إن زرتني فما أهنتك، وإن زرتني فلا ضربتك ولا شتمتك. وفي المضارع مصدرا بلن وسوف والسين وما. هذا كله لأن هذه الأشياء لم تقع شرطا، فلا تقع أيضا جزاء إلا مع علامة الجزاء. بقي الماضي غير المصدر بحرف، والمضارع غير المصدر أو المصدر بلا أو لم. أما الماضي غير المصدر والمضارع المصدر بلم فلا تدخلهما الفاء أصلا، نحو إن ضربتني ضربتك أو لم أضربك، لأن لهما مع مناسبتهما لفظا للشرط كما بينا، تعلقا بكلمة الشرط، معنويا بانقلابهما إلى المستقبل بكلمة الشرط، فلم يحتاج إذن إلى العلامة. بقي المضارع المجرد والمصدر بلا، فنقول يجوز فيهما الفاء وتركه. أما الفاء فلأنهما كانا قبل أداة الشرط صالحين للاستقبال، فلا تؤثر الأداة فيهما تأثيرا ظاهرا كما أثرت في فعلت ولم أفعل. وأما تركه فلتقدير تأثيرها فيهما، لأنهما كانا صالحين للحال والاستقبال على ما تقدم في المضارع أن لا صالحة لهما على الصحيح، فالأداة خلصتهما للاستقبال، وهو نوع تأثير. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وقال فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وقال ابن جعفر يجوز دخول الفاء وتركه في لم ولم يثبت، وقال الله تعالى في المثبت وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين، وقال ومن عاد فينتقم الله منه. ومذهب سيبويه تقدير المبتدأ في الأخير. وقال المبرد لا حاجة إليه. قال ابن جعفر مذهب سيبويه أقيس، إذ المضارع صالح للجزاء بنفسه، فلولا أنه خبر مبتدأ ولم تدخل عليه الفاء. وعلى ما ذكرنا من تعليل دخول الفاء في مثبت المضارع يسقط هذا التوجيه للأقيسية، وإن ثبت نحو قولك إن غبت فيموت زيد لم يكن لمذهب سيبويه وجه، إذ لا يمكن في مثله تقدير مبتدأ إلا ضمير الشأن، ولا يجوز إلا بعد أن المخففة قياسا، وبعد إن وأخواتها للضرورة. وإذا كان جواب الشرط مصدرا بهمزة الاستفهام، سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية، لم تدخل الفاء، لأن الهمزة من بين جميع ما يغير معنى الكلام يجوز دخولها كما تقدم على أداة الشرط، فيقدر تقديم الهمزة على أداة الشرط، نحو قولك إن أكرمتك أتكرمني، كأنك قلت أئن أكرمتك تكرمني. قال علي رضي الله عنه في نهج البلاغة وإن فعل الله ذلك لكم أتؤمنون. وقال الله تعالى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ويجوز حمل هل وغيرها من أدوات الاستفهام على الهمزة لأنها أصلها. قال الله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وقال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. ويجوز دخول الفاء فيها لعدم عراقتها في الاستفهام. قال الله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني. وتقول إن أكرمتك فهل تكرمني. والمصنف قال وقد أحسن، مع أن على بعض ما ذكره كلاما إنما تدخل الفاء إذا لم تؤثر الأداة من حيث المعنى في الجزاء معنا، ويعني بالتأثير تخليصه للاستقبال إن كان مضارعا وقلبه إليه إن كان ماضيا، فتدخل على المضارع المصدر بالسين وسوف ولن لتمحضه للاستقبال بدون أداة الشرط، وكذا في الإنشائية لتجردها عن الزمان، وفي الطلبية لتمحضها للاستقبال. وتدخل على الماضي الباقي على معناه، وذلك إذا كان مصدرا بقد ظاهرة أو مقدرة، لأنه إذن يتمحق للماضي، وذلك لأن قد لتحقيق مضمون ما دخلت عليه ماضيا كان أو مضارعا، وما تأكد ورسخ لم ينقلب ولم ينقلع على أنه قد جاء قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وهو بمعنى الاستقبال. قال وإنما دخلت على المضارع المجرد لكونه في تقدير الاسمية على ما ذكرنا من مذهب سيبويه. وأما المصدر بلا النافية فقال إن لا وإن كانت للاستقبال قد تجردت للنفي، نحو جئت بلا مال، فتكون الأداة قد أثرت في الفعل المصدر بها تخصيصا بالاستقبال، وإن لم تجرد للنفي أفادت الاستقبال من دون أداة الشرط فتجب الفاء. وكان على قياس ما قال جواز دخولها في الإسمية نحو إن جئتني أنت مكرم، لأن الأداة خصصت مضمون الإسمية بالاستقبال. ثم اعلم أن إن يكون شرطها في الأغلب مستقبل المعنى، فإن أردت معنى الماضي جعلت الشرط لفظ كان، كقوله تعالى إن كنت قلته وإن كان قميصه، وإنما اختص ذلك بكان لأن الفائدة التي تستفاد منها في الكلام الذي هي فيه الزمن الماضي فقط، وذلك لأنها تدل على الزمن الماضي ومطلق الحدوث الذي تخصيصه يعلم من الخبر، نحو كان زيد منطلقا، فمطلق الحدوث يستفاد من الخبر لأنه يدل على تعيين الحادث، ويستحيل تعيين الحادث من دون مطلق الحدوث، فمعنى كان زيد قائما في الزمن الماضي زيد قائم، فكان مدلوله هو الزمن الماضي فقط. ومع النص على المضي لا يمكن استفادة الاستقبال، وهذا من خصائص كان دون سائر الأفعال الناقصة، لأن صار يدل على الانتقال الذي لم يدل عليه خبره، وكذا باقيها. ثم إن كان إذا كان شرطا قد يكون بمعنى فرض الوقوع في الماضي، نحو إن كنت قلته وإن كان قميصه، وقد يكون متحقق الوقوع فيه، نحو زيد وإن كان غنيا إلا أنه بخيل. وقد يستعمل الماضي في الشرط متحقق الوقوع وإن كان بغير لفظ كان، لكنه قليل بالنسبة إلى كان، كقوله أتغضب إن أذن لقتبة حزتا جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم، ونحو قولك أنت وإن أعطيت مالا بخيل، وأنت وإن صرت أميرا لا أهابك. قال المصنف التقدير فيما سبق إن ثبت ليكون الشرط مستقبلا وليس بشيء، لأن الغرض أن ذلك ثابت فلم يفرض ثبوت الثابت. وقد تستعمل كان في الاستقبال أيضا نحو إن كنت غدا جالسا فأتني، نظرا إلى ذلك الحدوث المطلق دون الزمن العارض في جميع الأفعال بسبب الصيغة الطارئة على جوهر الكلمة. وكون كامل الشرط في الماضي مذهب المبرد، وهو الحق بدليل قوله تعالى إن كنت قلته. قال ابن السراج أنا لا أقول هذا، ولكن أقول إن المعنى إن أكن قلته وهو ظاهر الفساد، لأن هذه الحكاية إنما تجري يوم القيامة، وكون عيسى قائلا ذلك أو غير قائل إنما هو في الدنيا. وأيضا يجوز التصريح بقولك إن كنت أعطيتني أمس فسوف أكافئك اليوم، وقوله تعالى إن كان قميصه قد ظاهر في المضي. عنوان: ربط الجواب بإذا الفجائية. قوله وتجيء إذا مع الجملة الإسمية موضع الفاء، الشرط ألا تكون الجملة الإسمية طلبية، وقد ذكرنا قبل لما قامت مقام الفاء وأي مناسبة بين معنييها. عنوان: جزم المضارع في جواب الطلب وشرط ذلك. قوله وإن مقدرة بعد الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض إذا قصد السببية، مثل أسلم تدخل الجنة، ولا تكفر تدخل الجنة، وامتنع لا تكفر تدخل النار، خلافا للكساء لأن التقدير إن لا تكفر. اعلم أن كل ما يجاب بالفاء فينتصب المضارع بعد الفاء يصح أن يجاب للمضارع المجزوم إلا النفي، لأن النفي منها طلب، والنفي خبر محض، والطلب أظهر في تضمن معنى الشرط إذا ذكر بعده ما يصلح للجزاء من الخبر، وذلك لأن كل كلام لا بد فيه من حامل للمتكلم به عليه، وحامله على الكلام الخبري إفاية المخاطب بمضمونه، تقول ضرب زيد أو ما ضرب زيد إذا قصدت إفهام المخاطب ضرب زيد أو عدم ضربه. وأما الحامل على الكلام الطلبي فكون المطلوب مقصودا للمتكلم إما لذاته أو لغيره، ومعنى كونه مقصودا لغيره أنه يتوقف ذلك الغير على حصوله، وهذا هو معنى الشرط، أعني توقف غيره عليه. فإذا ذكرت الطلب ولم تذكر بعده ما يصح توقفه على المطلوب جوز المخاطب كون ذلك المطلوب مقصودا لنفسه ولغيره، وإن ذكرت بعده ذلك غلب على ظنه كون المطلوب مقصودا لذلك المذكور بعده لا لنفسه، فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا. وأما الخبر فإنه إذا ورد حمله المخاطب على أنه إنما تكلم به المتكلم لإفاية المخاطب مضمونه، لا على أن مضمونه مقصود لنفسه أو لغيره، إذ قد يخبر بشيء مع أن ذلك الشيء غير مقصود للمخبر، كقولك يضرب زيد مع كراهيتك لضربه، فلو جئت أيضا بعد الخبر بما يصلح أن يكون جزاء لمضمونه لم يتبادر فهم المخاطب إلى أنه جزاؤه، إذ ذلك في الطلب إنما كان لتبادر فهمه إلى أن الطلب مقصود إما لذاته أو لغيره، ومع ذكر الغير فالأولى أن يكون له. فلما تقرر أن في الطلب ما ذكر ما يصلح جزاء مع ذكر ما يصلح جزاء له معنى الشرط، جاز لك أن تحذف فاء السببية وتجزم به الجزاء كما تجزم بإن، وانجزام الجزاء بهذه الأشياء لا بإن مقدرة ظاهر مذهب الخليل، لأنه قال إن هذه الأوائل كلها فيها معنى إن، فلذلك انجزم الجواب. ومذهب غيره أن إن مع الشرط مقدرة بعدها، وهي دالة على ذلك المقدر، ولعل ذلك لاستنكارهم إسناد الجزم إلى الفعل، وليس ما استبعدوه ببعيد، لأنه إذا جاز أن يجزم الاسم المتضمن معنى إن فعلين فما المانع من جزم الفعل المتضمن معناها فعلا واحدا. ثم اعلم أنه يجوز جزم الجواب بعد الأمر المدلول عليه بالخبر، نحو حسبك أو كفيك أو شرعك ينم الناس، واتق الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه، وكذا أسماء الأفعال نحو صح ونزالي وتراكي، والأمر المقدر نحو الأسد الأسد تنجو. وإنما لم ينتصب الفعل في جواب هذه الأشياء التي فيها معنى الأمر بعد الفاء، بل وجب للنصب صريح الأمر أو النهي عند غير الكسائي بخلاف الجواب المجزوم، فإنه لم يشترط التصريح قبله بالأمر والنهي اتفاقا، لأن فاء السببية قد يرتفع ما بعدها مع بقائها على معنى السببية، كما في قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولم تدر ما جزع عليك فتجزعوا. ومع الرفع تضعف دلالة الفاء على السببية، لأن الرفع محتمل والنصب نص فيها. وقد تقدم أن الأمر والنهي وسائر الأشياء الثمانية مشابهة للشرط في عدم ثبوت مدلولها، فهي إذن مقوية لمعنى السببية في الفاء. فأريد أن يكون قبل الفاء صريح الأمر العريق في الأمرية، حتى إن ضعفت دلالة السببية في الفاء بأن يرتفع الفعل بعدها، كان صريح الأمر قبلها أشد تقوية لسببيتها مما هو محمول على الأمر من اسم الفعل وغيره. وأما الجزم فهو نص في السببية ولا يضعف معناها معه، فلم يحتج إلى صريح الأمر بل يكفي معناه. وقيل في قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى قوله يغفر لكم، إن قوله يغفر لكم جواب لقوله تؤمنون، لأنه بمعنى آمنوا وليس بجواب هل أدلكم، لأن المغفرة لا تحصل بالدلالة. ولا منع من أن يكون هو جوابه كما مر في لام الأمر في قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال المبرد في مثله إن يقيموا جواب أقيموا مقدرا، أي قل لهم أقيموا يقيموا وليس بشيء، لأنه مثل كن فيكون على قراءة أبي عمرو، وفيه من التكلف ما فيه. قوله إذا قصد السببية، أما إذا قصد الاستئناف نحو قم يدعوك الأمير وقال رائدهم أرسوا نزاولها وكل حتف امرئ يجري بمقدار، والوصف نحو وليا يرثني على قراءة الرفع، أو الحال نحو ذرهم في خوضهم يلعبون ولا تمن تستكثر، وجب الرفع. وفي نحو مره يحفرها يجوز الجزم على الجزاء والرفع، إما على الاستئناف أي إنه ممن يحفرها، أو بحذف أن أي بأن يحفرها. ويجوز في ذره يقول ذلك الرفع على الاستئناف أو الحال أو الجزم. وقوله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا، إما حال أو قطع، وكذا قوله أرسوا نزاولها. ومما جاء حالا بعد الشرط الصريح قول الحطيئة متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. ويجوز في مثله البدل، لأن الثانية من جنس الأول، بخلاف قولك إن تأتني تقرأ أعطيك، فإنه لا يجوز فيه إلا الرفع. ويجيء بعد الجزاء ظاهرا كان الشرط أو مقدرا الفعل المصدر بالفاء أو الواو أو ثم، نحو إن تأتني آتك فأحدثك، وأتني آتك فأحدثك، فتجزم ما بعد الفاء على العطف وترفعه على القطع، وتنصبه على أن الفاء للسببية مع ضعف هذا الأخير كما تقدم في المنصوبات. وكذا ما جاء بعد جواب الشرط المصدر بالفاء، نحو قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، قرئ رفعا وجزما، ولا منع في العربية من النصب. فإذا جئت بثم جاز الجزم والرفع دون النصب. قال الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فلما كان فاء السببية بعد الطلب واقعا موقع المجزوم جاز جزم المعطوف عليه. قال تعالى فأصدق وأكن من الصالحين، وقال دعني فأذهب جانبا يوما وأكفك جانبا. وهذا الذي يقال إنه عطف على التوهم، كما في قوله بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. جر الثانية لأن الأول قد تدخله الباء، وجزم الثاني لأن الأول قد يكون مجزوما. قوله وامتنع لا تكفر تدخل النار خلافا للكسائي، يعني أن الكسائي يجوز عند قيام القرينة أن يضمر المثبت بعد المنفي، وعلى العكس فيجوز لا تكفر تدخل النار، أي إن تكفر تدخل النار، كما يجوز لا تكفر تدخل الجنة، ويجوز أيضا أسلم تدخل النار بمعنى إلا تسلم تدخل النار. وقال غيره بل يجب أن يكون المقدر مثل المظهر نفيا وإثباتا. وأما قولهم في العرض ألا تنزل تصب خيرا، أي إن تنزل، فلأن كلمة العرض همزة الإنكار دخلت على حرف النفي فتفيد الإثبات، وليس ما ذهب إليه الكسائي ببعيد لو ساعده نقل. عنوان فعل الأمر وكيفية صوغه وحكم آخره. قوله مثال الأمر صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة، وحكم آخره حكم المجزوم، فإن كان بعده ساكن وليس برباعي زدت همزة وصل مضمومة، وإن كان بعده ضمة مكسورة فيما سواه مثل اقتل اضرب اعلم، وإن كان رباعيا فمفتوحة مقطوعة. لو قال صيغة يصح أن يطلب بها الفعل لكان أفرح في عمومه لكل ما يسميه النحاة أمرا، وذلك أنهم يسمون به كل ما يصح أن يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة، سواء طلب به الفعل على سبيل الاستعلاء وهو المسمى أمرا عند الأصوليين نحو قولك اضرب على وجه الاستعلاء، أو طلب به الفعل على وجه الخضوع من الله تعالى وهو الدعاء نحو اللهم ارحم، أو من غيره وهو الشفاعة، أو لم يطلب به الفعل بل كان إما على وجه الإباحة نحو كلوا واشربوا، أو للتهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو غير ذلك من محامل هذه الصيغة. وإنما سمى النحاة جميع ذلك أمرا لأن استعمال هذه الصيغة في طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهو الأمر حقيقة أغلب وأكثر، وذلك كما سموا نحو المائت والضائق اسم فاعل لأن استعمال هذه الصيغة فيما هو فاعل حقيقة كالضارب والقاتل أكثر، وكذا الكلام في النهي، فإن قولك لا تؤاخذني في نحو اللهم لا تؤاخذني بما فعلت نهي في اصطلاح النحاة وإن كان دعاء في الحقيقة. قوله من الفاعل المخاطب ليخرج نحو ليفعل زيد، فإنه لا يدخل في مطلق الأمر بل يقال له أمر الغائب، وكذا يخرج نحو لأفعل أنا ولنحمل خطاياكم. فإن قيل قولنا الأمر أعم من قولنا أمر الغائب، وكل ما يصدق عليه الأخص يصدق عليه الأعم، قلت لا نسلم أن لفظ الأمر في اصطلاح النحاة أعم من أمر الغائب، إذ مرادهم بالأمر الأمر المطلق، وقولنا المطلق قيد خصصه من الأمر المضاف إلى شيء آخر، وذلك كما يقول الفقهاء إن الماء المطلق يصح سلبه عن المضاف، إذ يصح أن يقال في ماء الباقي لا إنه ليس بماء، أي ليس بماء مطلق. قوله بحذف حرف المضارعة يخرج نحو قوله لتقم أنت يا ابن خير قريش، وإن كان ذلك قليلا، ومنه القراءة الشاذة فبذلك فلتفرحوا بالتاء. قوله وحكم آخره حكم مجزوم، قال الكوفيون هو مجزوم بلام مقدرة، كما في قول حسان في أمر الغائب محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى. قالوا حذف حرف المضارعة مع عدم اللام مضطردا لكثرة استعماله بخلاف أمر الغائب فإنه أقل استعمالا منه وبقي مجزوما بتلك اللام المقدرة. وقال البصريون هو مبني على السكون إلا أنه جعل آخره كآخر المجزوم في حذف الحركة وحرف العلة والنون، لأن قياسه كما مر في باب المجزوم أن يكون مجزوما باللام كأمر الغائب، ولكن حذفت اللام مع حرف المضارعة لكثرة الاستعمال فزالت علة الإعراب أي الموازنة، فرجع إلى أصله من البناء وبقي آخره محذوفا للوقف كما كان في الأصل محذوفا للجزم. قوله فإن كان بعده ساكن أي بعد حرف المضارعة إذا حذفت اللام مع حرف المضارعة عند الفريقين، فلا يخلو إما أن يكون بعد حرف المضارعة في المضارع متحرك أو ساكن. فإن كان هناك متحرك فإن كانت حركته أصلية لم يفتقر إلى اجتلاب همزة الوصل، بل يبدأ في الأمر بذلك المتحرك، نحو تكلم من تتكلم، وتقاتل من تتقاتل، ودحرج من تدحرج، وقاتل من تقاتل. وإن كانت منقولة إليه من متحرك بعده نظرا، فإن كان حذف بعد حرف المضارعة متحرك رد ذلك المتحرك لأجل زوال علة حذفه وهي حرف المضارعة، وذلك كما تقول في تقيم وتعيد أقم وأعد، فإن همزة أفعل حذفت بعد حرف المضارعة، أما في أقيم فلاجتماع الهمزتين، وأما في نقيم ويقيم وتقيم فطردا للباب وحملا لسائر حروف المضارعة على الهمزة. وإن لم يكن حذف بعد حرف المضارعة متحرك ابتدأ بالمتحرك بالحركة المنقولة نحو قل وعد وخف وهب. فإن قيل كما حذفت الهمزة المتحركة في تقيم لأجل حرف المضارعة حذفت الواو الساكنة في تعد وتهب له أيضا، وذلك للحمل على يعد ويهب بالياء كما يجيء في التصريف، فلما لم ترد الساكن بعد حرف المضارعة في الأمر كما رد المتحرك؟ قلت لأنه لو رد لاجتلبت له همزة الوصل، فكنت تقول أوعد وأوهب، ثم كنت تعله إعلال المضارع الذي هو أصله بحذف الواو إذ هو أقرب إليه من المصدر نحو عده ومقه، فكان يكون السعي في رد الساكن ضائعا. وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا فإن كان حذف قبله متحرك لأجل حرف المضارعة رددته لزوال العلة كأكرم من تكرم. وإن لم يحذف هناك شيء اجتلبت همزة الوصل نحو اضرب اقتل انطلق استخرج. وإنما قلنا إن أصل يفعل مضارع أفعل يؤفعل، لأن قياس بناء المضارع في جميع الأفعال أن يزاد حرف المضارعة على الماضي نحو كرم يكرم، وضرب يضرب، واستخرج يستخرج، وانطلق ينطلق. وإنما تحذف همزة الوصل الثابتة في الماضي من المضارع استغناء بحركة حرف المضارعة عنها، فكان قياس يكرم يؤكرم، لأن الهمزة وإن كانت زائدة إلا أنها همزة قطع، فحذفت همزة الماضي في أؤكرم لاجتماع الهمزتين كما يأتي في التصريف، وحمل سائر حروف المضارعة عليها. قوله وليس برباعي يعني به باب أفعل وحده، فإنه هو الرباعي الذي ما بعد حرف مضارعته ساكن فقط، ويعني بالرباعي ما ماضيه على أربعة أحرف. قوله مضمومة إن كان بعده ضمة مكسورة فيما سواه، اعلم أن أصل حركة همزة الوصل الكسرة في الأسماء كانت أو في الأفعال أو في الحروف، ولا يعدل إلى حركة أخرى إلا لعلة كما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى. وإنما ضمت في من ضم ثالثه في الأمر كان كقتل، أو في غيره كانطلق واقتدر، إتباعا واستثقالا للخروج من الكسرة إلى الضمة، لأن الحاجز غير حصين لسكونه. وإذا بقي الأمر على حرف واحد كقه، فإن وصلته بكلام بعده فلا كلام، وإن وقفت عليه فلا بد من هاء السكت كما يجيء في آخر الكتاب. عنوان الفعل المبني للمجهول والتغيير الذي يلحقه. قوله فعل ما لم يسمى فاعله هو ما حذف فاعله، فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ويضم الثالث مع همزة الوصل والثاني مع التاء خوف اللبس. ومعتل العين الأفصح قيل وبيع، وجاء الإشمام والواو ومثله باب اختير وانقيد دون استخير وأقيم، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ومعتل العين ينقلب فيه ألفا. قولهم فعل ما لم يسمى فاعله أي فعل المفعول الذي لم يسمى فاعله، وإنما أضيف إلى المفعول لأنه بني له. ويجوز أن يريد بما لفظ ذلك الفعل، فتكون إضافة الفعل إليه من إضافة العام إلى الخاص، كقولهم فعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر. قوله هو ما حذف فاعله، هذا حد مضطرد عند سيبويه. وأما على مذهب الكسائي في نحو ضربني وضربت زيدا، وهو أن الفاعل يحذف في الأول على ما مر في باب التنازع، وعلى مذهب الأخفش وهو ما حكى عنه أبو علي في كتاب الشعر قال جوز أبو الحسن حذف الفاعل خلافا لسيبويه، مستشهدا بمثل قوله تعالى أسمع بهم وأبصر. فليس ما ذكره المصنف بحد تام، إلا أن يقال هو ما غير عن صيغته لأجل حذف فاعله. قوله فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا عام في كل ماض سواء كان ثلاثيا مجردا كضرب، أو مزيدا فيه كأكرم واستخرج، أو رباعيا مجردا كدحرج، أو مزيدا فيه كتدخرج. وإنما غيرت صيغة الفعل بعد حذف الفاعل، إذ لو لم تغير لالتبس المفعول المرفوع لقيامه مقام الفاعل بالفاعل. وإنما اختير المبني للمفعول هذا الوزن الثقيل دون المبني للفاعل لكونه أقل استعمالا منه. وإنما غير الثلاثي إلى وزن فعل دون سائر الأوزان لكون معناه غريبا في الأفعال، إذ الفعل من ضرورة معناه ما يقوم به، فلما حذف منه ذاك خيف أن يلحق في أول وهلة النظر بقسم الأسماء، فجعل على وزن لا يكون في الأسماء، ولو كسر الأول وضم الثاني لحصل هذا الغرض. إلا أن الخروج من الكسرة إلى الضمة أثقل من العكس، لأن الأول طلب ثقل بعد خفة بخلاف الثاني، ثم حمل غير الثلاثي عليه في ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. قوله ويضم الثالث مع الهمزة والثاني مع التاء خوف اللبس، يعني كل ما فيه همزة وصل، لو اقتصر فيه على ضمها وكسر ما قبل الآخر لالتبس الماضي المبني للمفعول بالأمر من ذلك الباب إذا وقفت عليه واتصل بما قبله، نحو ألا أستخرج، ولو لم يضم ما بعد التاء أيضا فيما أوله تاء زائدة، وهو نحو تكلم وتجاهل وتدحرج، لالتبس في حال الوقف بصيغة مضارع ما هو مطاوع له، نحو تكلم وتجاهل وتجوهل وتدحرج. قوله ومعتل العين، يعني ما اعتل عينه من الماضي الثلاثي، نحو قال وباع فيما بني للمفعول منه ثلاث لغات، قيل وبيع بإشباع كسرة الفاء وهي أفصحها، وأصلها قيل وبيع، استثقلت الكسرة على حرف العلة فحذفت عند المصنف ولم تنقل إلى ما قبلها، قال لأن النقل إنما يكون إلى الساكن دون المتحرك، فبقي قول وبوع وبيع بياء ساكنة بعد الضمة، فبعضهم يقلب الياء واوا بضمة ما قبلها فيقول قول وبوع وهي أقل اللغات، والأولى قلب الضمة كثرة في اليائي فيبقى بيع، لأن تغيير الحركة أقل من تغيير الحرف، وأيضا لأنه أخف من بوع، ثم حمل قول عليه لأنه معتل العين مثله فكسرت فاؤه فانقلبت الواو الساكنة ياء. وعند الجزولي استثقلت الكسرة على الواو والياء فنقلت إلى ما قبلها، لأن الكسرة أخف من حركة ما قبلهما، وقصدهم التخفيف ما أمكن، فيجوز على هذا نقل الحركة إلى متحرك بعد حذف حركته إذا كانت حركة المنقول منه أخف من حركة المنقول إليه، فبقي قيل وبيع، فقلبت الواو الساكنة ياء كما في ميزان. قال: وبعضهم يسكن العين ولا ينقل إلى ما قبلها فتبقى الواو على حالها وتقلب الياء واوا لضمة ما قبلها، وهذه أقلها لثقل الضمة والواو، والأول أولى لخفة الكسرة والياء. وقول الجزولي أقرب، لأن إعلال الكلمة بالنظر إلى نفسها أولى من حملها في العلة على غيرها. والمصنف إنما اختار حذف الكسرة لاستبعاد نقل الحركة إلى متحرك ولا بعد فيه على ما بينا. وأما الإشمام فهو فصيح وإن كان قليلا، وحقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة، فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا، إذ هي تابعة بحركة ما قبلها. هذا هو مراد القراء والنحاة بالإشمام في هذا الموضع. وقال بعضهم: الإشمام هاهنا كالإشمام حالة الوقف، أعني ضم الشفتين فقط مع كسر الفاء كسرا خالصا، وهذا خلاف المشهور عند الفريقين. وقال بعضهم: هو أن تأتي بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة، وهذا أيضا غير مشهور عندهم، لأن الإشمام عندهم حركة بين حركتي الضم والكسر، بعدها حرف بين الواو والياء. قال المصنف: والغرض من الإشمام الإيذان بأن الأصل الضم في أوائل هذه الحروف، وإنما نبهوا على الضم الأصلي هنا بخلاف نحو بيض في جمع أبيض، لأنهم قصدوا بهذا الإشمام التنبيه على هذا الوزن المستبعد في الأسماء لتحصيل الغرض المذكور قبله. فإذا سقطت العين في المبني للمفعول باتصال الضمير المرفوع، فإن قامت قرينة جاز لك إخلاص الضم في الواوي وإخلاص الكسر في اليائي، نحو عدت يا مريض وبعت يا عبد، وإن لم تقم نحو بعت وعدت، فالأولى أنه لا بد لك في الواوي من إخلاص الكسر أو الإشمام، وفي اليائي من إخلاص الضم أو الإشمام، لئلا يلتبس بالمبني للفاعل. وظاهر كلام السرافي أنه لا يجب فيه الفرق، بل يغتفر الالتباس لقلة وقوع مثله. قوله: ومثله باب اختير وانقيد، يعني أن باب افتعل وانفعل معتلي العين كباب الثلاثي المعتل العين في مجيء الوجوه الثلاثة فيهما لمشاركتهما له في علتهما، وهي استثقال الكسرة على حرف العلة مع انضمام ما قبله، إلا أن ما قبل حرف العلة افتعل تاء، وهذا الفرق لا يؤثر في العلة. وأما في انفعل فما قبل حرف العلة فاء كما كان في الثلاثي المجرد. قوله: دون استخير وأقيم، يعني أن بابي استفعل وأفعل معتلي العين لا يجيء فيهما إلا إخلاص الكسر دون الضم والإشمام، لأن سببهما في الثلاثي المجرد والبابين المذكورين ضم ما قبل حرف العلة كما ذكرنا، وما قبله في باب استفعل وأفعل ساكن، فلا بد من نقل حركة العين إليه كما في غير هذا الموضع، نحو يقول ويبيع ويخاف على ما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى. نواصل القراءة تحت باب المبني للمجهول. واعلم أن شرط نقل حركة العين إلى ما قبلها أن لا يكون اللام حرف علة، فلا تنقل في نحو طوية ولا أقوية ولا استقوية ولا انطوية على هذا ولا اجتوية، وإنما لم يفعل ذلك إذ لو أعلت العين في الماضي من هذه الأبواب لوجب الإعلال بقلب العين ألفا في المضارع، لأنه يتبع الماضي في الإعلال كما في قيل ويقال وقال ويقول، فكنت تقول يطاي ويقال ويستقاي وينطاول ويجتاي، ولا يحتمل في الفعل لثقله ياء مضمومة وإن كان قبلها سكون كما يحتمل في الاسم نحو رأي وزاي لخفته، وكسر فاء فعل للإدغام نحو رد لغة والضم أكثر، لأن نقل الكسرة في المعتل العين اليائي والواوي إنما كان لأنك إن حدثتهما اجتمع الثقيلان الضم والواو كبوعا وقولا، وبنقلها يحصل الكسرة والياء وهما أخف، ولا يجتمعوا من حذف الكسرة في ردة الثقيلان، لكن مع ذلك جاز النقل على قلة لكون الكسرة أخف من الضمة. وربما أشم فاء نحو ردة ضمة أيضا، وربما كسر فاء الفعل المبني للمفعول في الصحيح للتخفيف، تقول في عهد عهد، كما تقول في المبني للفاعل شهد شهد، وفي الاسم نحو فخذ فخذ، وجميع ذلك في الحلقي العين لما يجيء في التصريف. وقد حكى قطرب ضرب زيد في ضرب زيد على نقل كسرة الراء إلى الضاد وهو شاذ. قوله وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، إنما ضم المضارع حملا على أول الماضي، وأما فتح ما قبل آخره دون الضم والكسر فلتعتبر الضمة بالفتحة في المضارع الذي هو أثقل من الماضي. قوله معتل العين يقلب فيه ألفا، أي عين المضارع في المعتل العين ينقلب في المبني للمفعول ألفا، نحو يقال ويباع، وذلك للحمل على الماضي في إسكان العين كما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى، لأنه ماض زيد عليه حرف المضارعة فهو يتبعه في مطلق الإعلال لا في الإعلال المعين. ألا ترى أن قال أعل بقلب عينه ويقول بنقل حركة عينه، وكذا أعل قيل بقلب عينه ياء ويقال بقلبها ألفا، فهو يتبع الماضي في مجرد الإعلال ويعل في كل واحد منهما بما يليق به. فكل ما له أصل معل إذا انفتح عينه وسكن ما قبله ينقل الفتح إلى الساكن ويقلب العين ألفا، نحو يهاب وأقام واستقام، وليس النقل لأجل الثقل، لأن الفتح لا يستثقل، بل لأجل قصد قلب ذلك المفتوح ألفا للتخفيف، لو لم تنقل الفتحة إلى ما قبلها لالتقى ساكنان. وقد يجيء الكلام عليه في التصريف، وقد جاء في كلامهم بعض الأفعال على ما لم يسمى فاعله ولم يستعمل منه المبني للفاعل، والأغلب في ذلك الأدواء ولم يستعمل فاعلها، لأنه من المعلوم في غالب العادة أنه هو الله تعالى، فحدث العلم به كما في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، وتلك الأفعال نحو جن وسل وزكن وورد وحم وفئد ووعك. قال سبويه لو أردت نسبتها إليه تعالى لكان على أفعل، نحو أجنه الله وأسله وأزكنه وأورده، ولعل ذلك لأنه لما لم يأتي من فعل المذكور كجن وسل فعلته صار كألم ووجع وعمي، ونحو ذلك من الآلام التي بابها فعل المكسور العين، فصار يعدى إلى المنصوب كما يعدى باب فعل بالنقل إلى أفعل المتعدي. عنوان المتعدي وغير المتعدي وأنواع المتعدي. قوله المتعدي وغير المتعدي، فالمتعدي ما يتوقف فهمه على متعلق كضرب، وغير المتعدي بخلافه كقعد، والمتعدي يكون إلى واحد كضرب، وإلى اثنين كأعطى وعلم، وإلى ثلاثة كأعلم وأرى وأخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحدث، فهذه مفعوله الأول كمفعول أعطيت، والثاني والثالث كمفعولي علمت. قوله متعلق بفتح اللام، وقد ذكرنا شرح ذلك في المفعول به، وعلى ما حد ينبغي أن يكون نحو قرب وبعد وخرج ودخل متعديا، إذ لا تفهم معانيها إلا بالمتعلق، بل يقال لمثل هذه الأفعال إنها متعدية بالحرف الفلاني، لكن لا يقع عليه اسم المتعدي إذا أطلق، بل يقال هي لازمة وهذا كما ذكرنا في الأمر وأمر الغائب. ولا خلاف عندهم أن باب فعل كله لازم مع أن قرب وبعد منه وهو يتعدى إلى المفعول بحرف الجر، ولا يبعد أن يرسم المتعدي بأنه الذي يصح أن يشتق منه اسم مفعول غير مقيد على ما ذكرنا في حد المفعول به، ويرسم اللازم بأنه الذي لا يصح أن يشتق منه ذلك. واعلم أنه قيل في بعض الأفعال إنه متعد بنفسه مرة ومرة، فهو لازم متعد بحرف الجر، وذلك إذا تساوى الاستعمالان وكان كل واحد منهما غالبا، نحو نصحتك ونصحت لك وشكرتك وشكرت لك. والذي أرى الحكم بتعدي مثل هذا الفعل مطلقا إذ معناه مع اللام هو معناه من دون اللام، والتعدي واللزوم بحسب المعنى، وهو بلا لام متعد إجماعا فكذا مع اللام، فهي إذن زائدة كما في ردف لكم، إلا أنها مضطرية الزيادة في نحو نصحت وشكرت دون ردفة. فإن كان تعديه بنفسه قليلا نحو أقسمت الله أو مختصا بنوع من المفاعيل كاختصاص دخلت بالتعدي إلى الأمكنة، وأما إلى غيرها فبفي نحو دخلت في الأمر، فهو لازم حدث منه حرف الجر. وإن كان تعديه بحرف الجر قليلا فهو متعد والحرف زائد كما في يقرأن بالسور ولا تلقوا بأيديكم وردف لكم. وإذا تعدى بحرف الجر فالجار والمجرور في محل النصب على المفعول به، ولهذا قد يعطف على الموضع بالنصب، قال تعالى فانفحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب، وقال لبيد فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فانتزعك العوادل. والتحقيق أن المجرور وحده منصوب المحل لا مع الجار، لأن الجار هو الموصل بالفعل إليه كالهمزة والتضعيف في أذهبت زيدا وكرمت عمرا، لكن لما كان الهمزة والتضعيف من تمام صيغة الفعل والجار منفصلا عنه وكالجزء من المفعول توسعوا في اللفظ وقالوا هما في محل النصب. ولا يجوز حذف الجار في اختيار الكلام إلا مع أن وأن، وذلك فيهما أيضا بشرط تعين الجار، فيحكم على موضعهما بالنصب عند سيبويه وبالجر عند الخليل والكسائي، والأول أولى لضعف حرف الجر عن أن يعمل مضمرا، ولهذا شذ الله لا أفعلن، ونحو قول عقبة خير لمن قال له كيف أصبحت، وقوله إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. وإنما جاز حذف الجار مع أن وأن كثيرا قياسا لاستطالتهما بسلتهما. والأخفش الأصغر يجوز حذف الجار مع غيرهما أيضا قياسا إذا تعين الجار كما في خرجت الدار ولم يثبت، بل قد جاء في غيرهما إما شدودا كقوله تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام، وقوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تعزموا عقدة النكاح وأن تسترضعوا أولادكم. والأولى في مثله أن يقال ضمن اللازم معنى المتعدي أي تجوزون الديار، ولألزمن صراطك ولا تنموا عقدة النكاح وترضعوا أولادكم، حتى لا يحمل على الشذوذ كما يضمن الفعل معنى غيره فيتعدى تعدية ما ضمن معناه. قال تعالى يخالفون عن أمره أي يعدلون عن أمره ويتجاوزون عنه. وإما بكثرة الاستعمال كما ذكرنا فيما بعد دخلت من الظروف المختصة، وكقوله تعالى يبغونكم الفتنة أي يبغون لكم، وكسبتك الخير أي كسبت لك، ووزنتك المال أي وزنت لك، وكلتك الطعام أي كلت لك، ولا يألونكم خبالا أي لا يألون لكم، وزدتك دينارا أي زدت لك، ونقصتك درهما أي نقصت لك. ويجوز أن يضمن زدت معنى أعطيت ونقصت معنى حرمت. وكما يحدث من المفعول الثاني نحو أمرتك الخير واستغفرت الله ذنبا، ومن الذي اختير الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعاجع، كل ذلك مع تعيين الجار. ولا يغير شيء من حيث الجر معنى الفعل إلا الباء، وذلك أيضا في مواضع نحو ذهبت بزيد بخلاف نحو مررت به. والذي تغير الباء معناه يجب فيه عند المبرد مصاحبة الفاعل والمفعول به، لأن الباء المعدية عنده بمعنى مع. وقال في بويه الباء في مثله كالهمزة والتضعيف، فمعنى ذهبت به أذهبته يجوز فيه المصاحبة وضدها. فقوله تعالى نزهنا بسمعهم الباء فيه عند المبرد للتأكيد، كأن الله سبحانه ذهب معه. وأما الهمزة والتضعيف المعديان فلا بد فيهما من معنى التغيير، وليس بمعروف حذف الباء المغيرة لمعنى الفعل إلا في قوله تعالى آتوني زبر الحديد، أي بزبري على قراءة آتوني بهمزة الوصل. وإذا دخل الهمزة أو التضعيف على الفعل فإن كان لازما صار متعديا إلى مفعول واحد، وإن كان متعديا إلى واحد تعدى إلى اثنين نحو أحفرته النهر. ولا ينقل من الثلاثي المتعدي إلى اثنين إلى ثلاثة إلا علم ورأى نحو أعلم وأرى. والمفعول الذي يزيد بسبب الهمزة أو التضعيف هو الذي كان فاعلا للفعل قبل دخولهما، وذلك لأن معناهما تصير الفاعل مباشرا بالفعل، فلذا كان مرتبته ما زاد بهما من المفاعيل مقدما على ما كان لأصل الفعل. فلذا تقول أحفرت نهره زيدا. وتضعيف العين يعد إلى واحد كفرحته، وإلى اثنين كعلمته النحو، ولا يعد إلى ثلاثة كالهمزة. وقل تعديته للحلقي العين إلا في الهمزة نحو نأيته. ويجوز أن يجتمع على فعل واحد عدة من حروف الجر إذا كانت مختلفة نحو خرجت من الكوفة إلى البصرة لإكرامك. وأما إذا اتفقت فقد ذكرنا حكمها في آخر أفعل التفضيل. قوله وإلى اثنين كأعطى وعلم يعني أن المتعدي إلى اثنين على ضربين، إما أن لا يكون مفعولاه في الأصل مبتدأ وخبرا كأعطيت زيدا درهما، ولا حصر لهذا النوع من الأفعال، وإما أن يكون في الأصل مبتدأ وخبرا كعلمت زيدا قائما. وعند الكوفيين ثاني مفعول الباب علمت حال، وكذا قالوا في خبر كان، وليس بشيء إذ الحال يجوز حذفه. وأيضا لا يكون الحال علما ولا ضميرا ولا اسم إشارة ولا غير ذلك من سائر المعارف، ويجوز ذلك في هذين المنصوبين. قوله وإلى ثلاثة كأعلم وأرى، تدخل الهمزة على فعلين من جملة الأسعار المتعدية إلى اثنين، فيزيد بسبب الهمزة مفعول آخر موضعه الطبيعي قبل المفعولين، لأن معنى الهمزة التعدية حمل الشيء على أصل الفعل. فمعنى أعلمتك زيدا منطلقا حملتك على أن تعلم زيدا منطلقا، فلا بد أن تذكر أولا المحمول ثم تذكر متعلق أصل الفعل وهو المحمول عليه، لأن المحمول عليه معنى قائم بذلك المحمول. والعادة جارية بأن تذكر الذات أولا ثم اللفظ الدال على المعنى القائم بها، كما في المبتدأ والخبر والحال وبالحال والموصوف والوصف. وكذلك في نحو أحفرت زيدا النهر أي حملته على حفل النهر. ولم يتفق أن ينقل إلى ثلاثة من المتعدية إلى اثنين بالتبعير، فلم يقل علمتك زيدا قائما، بل لم يستعمل لساني مفعولي علمت إلا ما هو مضمون الأول والثاني أو مضمون الثالث لعلمت. تقول في علمت زيدا منطلقا علمت عمرا انطلاق زيد، أو علمت عمرا الانطلاق. قال تعالى وإذ علمتك الكتاب. وعند الأخفش ينقل بالهمزة إلى ثلاثة، باقي أسعار القلوب أيضا قياسا لا سماع. فيقول: أحسبتك زيدا قائما، وكذا أمنتك وأخلتك وأعلمتك وأوجبتك. ولو جاز القياس في هذا لجاز أيضا في غير أفعال القلوب، نحو أكسوتك زيدا جبة وأجعلتك زيدا قائما، ولجاز بالتبعيث أيضا في أفعال القلوب وغيرها، ولم يجز اتفاقا. ولجاز نقل جميع الأفعال الثلاثية متعديها ولازمها بالتبعيث والهمزة، نحو أنصرت زيدا عمرا وذهبت خالدا. فثبت أن هذا موكول إلى السماع، أعني النقل من الثلاثي إلى بعض أبواب المتشعبة. وأما أخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحدث ولم يستعمل أحدث بمعناه، فليست مما صار بالهمزة أو التبعيث متعديا إلى ثلاثة بعد التعدي إلى اثنين، بل لم يستعمل من ثلاثياتها فعل مناسب لهذا المعنى إلا خبر بكسر الباء أي علم. وأما حدث ونبأ ثلاثيين فلم يستعمل مشتقين من النبأ والحديث، لكن هذه الأفعال الخمسة أرهقت في بعض استعمالاتها بأعلم المتعدي إلى ثلاثة، لأن الإنباء والتنبئة والإخبار والتخبير والتحديث بمعنى الإعلام. ولم يلحق سبويه من هذه الخمسة إلا نبأ، وألحق البواقي غيره، وألحق بعضهم أرى الحسية بأعلم سماع، نحو أراني الله في النوم عمرا سالما. وتستعمل الخمسة متعدية إلى واحد لنفسها وإلى مضمون الثاني والثالث أو مضمون الثالث وحده للباء، نحو حدثتك بخروج زيد وبالخروج، وهذا كما ينصب علمت المفعولين وينصب مضمونهما الذي هو المفعول حقيقة أو مضمون الثاني، نحو علمت زيد قائما وعلمت قيام زيد وعلمت القيامة. لكن علمت يتعدى إلى المضمون المذكور بنفسه كما رأيت، وأنبأت وحدثت لا يتعديان إليه إلا بحرف الجر، فلا تقول أخبرتك خروج عمد بل بخروج عمد. وأما أنبأته نبأ وخبرته خبرا وحدثته حديثا، فهذه المنصوبات أسماء صريحة مقام المصدر، أي إنباء وإخبارا وتحديثا. ولو كانت مفعولاتها لجاز استعمال المفعول به مخصصا مقامها، نحو حدثته خروج زيد ونبأته دخول خالد، ولا يجوز في الساعة اتفاقا. فإذا تقرر هذا علمت أن قولك حدثتك أو أنبأتك أو أخبرتك زيدا قائما ليس بمعنى حدثتك التحديث المخصوص ونبأتك هذه التنبئة المعينة وخبرتك التخبير الخاص، فانتصاب زيدا قائما لكونهما متضمنين للمفعول به كما ذكرنا، لا لكونه مصدرا مبينا نوعه كما في ضربت ضرب الأمير، لأن زيدا قائما بيان المخبر به وتعيينه، وليس بيان كيفية نفس الإخبار الذي هو الحدث الواقع منك أو اللفظ والتكلم المخصوص، وأنه كان سريعا أو بطيئا أو غير ذلك من صفات اللفظ. فقولك أخبرتك زيدا قائما أي أخبرتك بهذا المخبر به مفعول بلا شك، واسم المفعول به لا يقع على المصدر، فلا يقال في ضربت ضربا إن الضرب مضروب كما مضى في دور المفعول به. فظهر بهذا أن ما قال المصنف وهو أن زيدا قائما في أخبرتك زيدا قائما خبر خاص، وأن خبرا في قولك أخبرتك خبرا خبر مطلق، وكلاهما منصوبان على أنه مفعول مطلق ليس بشيء، بل الأول خبر خاص بلا ريب، لكن لفظ الخبر هنا مفعول به أي مخبر به، والثاني خبر مطلق، ولفظ الخبر هنا بمعنى الإخبار لا المخبر به، فجعل أحدهما كالآخر وهو إما غلطا أو مغالطة. والدليل على كونه مفعولا به وكمفعولي علمت أنك تقول أخبرتك أن زيدا قائم، كما تقول علمت أو أعلمتك أن زيدا قائما، فتصدر الجملة بأن، وأيضا تقول أخبرتك أن زيدا قائما فأنا مخبر أن زيدا قائم، فتضيف اسم الفاعل إلى ما كان في أخبرتك بعد الكاف، واسم الفاعل لا يضاف إلى المفعول المطلق، فلا يقال أنت ضارب ضرب الأمير. وكذا ما اعترض به المصنف على نفسه من قوله قلت زيد منطلق ليس بشيء، إذ ليس زيد منطلق بمعنى المصدر الخاص كما ذكره، بل هو بمعنى المفعول به أو المقول الخاص، بخلاف قلت قولا سريعا على أنه مفعول مطلق. ومنشأ الغلط أن الخبر يستعمل بمعنيين، بمعنى الإخبار وبمعنى المخبر به، كما أن القول يستعمل بمعنى المصدر وبمعنى المقول فاعرفه. قوله فهذه مفعوله الأول كمفعول أعطيت، اعلم أن مفعوله الأول كأول مفعولي أعطيت، والثاني والثالث معا كثاني مفعولي أعطيت، لأننا بينا في واو المفعول به أن هذه الأفعال في الحقيقة متعدية إلى مفعولين، أولهما غير الثاني، فمفعولهما الثاني في الحقيقة مضمون الثاني والثالث معا. فمعنى أعلمتك زيدا قائما أعلمتك قيام زيد، فهو كأعطيت زيدا درهما سواء، فيجوز لك ألا تذكر لها مفعولا أصلا كباب أعطيت، وأن تذكر جميعها، وأن تذكر الأول دون الثاني والثالث دون الأول. وأما ذكر واحد من الثاني والثالث وترك الآخر فعلى ما يجيء في أفعال القلوب. وظاهر مذهب سيبويه أنه لا يجوز ذكر أولها وترك الثاني والثالث، لأنه قال لا يجوز أن يقتصر على واحد من الثلاثة، فبعض النحاة أدرى كلامه على ظاهره ولم يجوز الاقتصار على الأول، وأجازه ابن السراج مطلقا. وقال السراسي أراد سيبويه أنه لا يحسن الاقتصار على الأول، لا أنه لا يجوز مطلقا. ومذهب ابن السراج أولى، إذ لا مانع وتبعه المتأخرون، فإذا قطعت النظر عن الأول فحال المفعول الثاني مع الثالث كحال أول مفعولي أعلنت مع الثاني، لأنهما هنا، والأول هو الذي زاد بسبب الهمزة كما مضى. عنوان أفعال القلوب وبيان عملها. قوله أفعال القلوب ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت ووجدت تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هي عنه، فتنصب الجزئين. اعلم أن الجمل التي تدخل عليها الأفعال لا يخلو من أن يكون المقصود منها حكاية لفظها أو لا، فالأولى هي الواقعة بعد القول، نحو قلت ضرب زيد أي زيد ضارب، ولا يعمل فيه القول، إيه القصد حكاية اللفظ فيجب مراعاة المحكي. والثانية أي التي المقصود منها معناها دون لفظها، فلا بد أن يعمل الفعل الداخل عليها في جزئيها لتعلق معناه بمضمونها، فلا يدخل إذن إلا على الاسمية، لأن ذلك الفعل إن خلا من المسند إليه تعذر عمله في الفعلية، لأن الضرورية من عمل الفعل رفع المسند إليه، فلا يرتفع به الفعل الذي في الجملة الفعلية، ولا يرتفع به ما أسند إليه ذلك الفعل أيضا، إذ لا يرتفع اسم بفعلين إذ لا أثر واحد عن مؤثرين مستقلين. وإن كان مع المسند إليه لم يعمل إلا النصب، فيجب أن ينصب كلا جزئي الفعلية لتعلق معناه بمضمونهما، ولا ينتصب الفعل إلا بالحرف، والمسند إليه يستحيل انتصابه، فلا يتبين فيهما أثر الفعل الداخل، بل إذا كان فعل معلق عن النصب جاز دخوله على الفعلية، لأنه لا يعمل إذن في الظاهر، كقولك علمت بمن تمر، وعلمت أي يوم سرت، وأيهم رأيت، بنصب أي على أنه معمول الفعل المؤخر. ثم نقول الذي يطلبه الفعل من الاسمية المدخول عليها، إما فاعل أو مفعول، فإن قضى فاعلا وذلك في باب كان رفعنا المبتدأ تشبيها له بالفاعل ونصبنا الخبر تشبيها له بالمفعول. ولم يجد رفعهما لأن الفعل لا يرفع فاعلين فلا يرفع شبيهين بالفاعل ولا نصبهما إذ يبقى الفعل بلا مرفوع ولا يجوز ولا نصب الأول ورفع الثاني لأن طلب الفعل للمرفوع قبل طلبه للمنصوب والفاعل في الحقيقة في مثل هذا مصدر الخبر مضاف إلى المبتدأ ففي كان زيد قائما فاعل كان قيام زيد لأنه هو الحادث الكائن في الحقيقة وكذا في صار زيد قائما الصائر هو قيام زيد وكذا في جميع أخوات كان لأن كلها بمعنى كان مع قيد آخر فمعنى صار كان بعد أن لم يكن ومعنى ما زال وأخواتها كان دائما ومعنى أصبح وأخواتها كان في الصبح والمساء والضحى ونحو ذلك ومعنى ليس ما كان. وأما أفعال المقاربة فليست من هذه أي من الأفعال الداخلة في الأصل على الجملة بل المرفوع بها فاعلها في الحقيقة وأخبارها مفعولة كما يجيء في بابها. وإن طبع مفعولا نصبنا جزء الجملة لأن ثانيهما متضمن المفعول الحقيقي وأولهما ما يضاف إليه ذلك المفعول الحقيقي إذ معنى علمت زيدا قائما علمت قيام زيد فإعراب الجزئين إعراب الاسم الواحد أي ذلك المفعول الحقيقي فلذلك يدخل على هذين الجزئين أن الجاعلة الجزئين في تقدير جزء واحد ولم يدخل على الجزئين اللذين بعد كان وأخواتها وإن كان أيضا بتقدير النصب كهذين الجزئين المنصوبين. ثم هذا المقتضى المفعول إما أفعال القلوب أو غيرها فأفعال القلوب على أضرب إما بالظن فقط وهي حجو يحجو بمعنى ظن وخال يخال وحسب يحسب وكذا هب غير متصرف بل هب غير متصرف فإذا كانت الأفعال بالمعنى المذكور وليها الاسمية مجرية من أن نصبت جزئيها فإن كان حجو بمعنى غلب أو قصد أو غير ذلك وخال بمعنى اختال وهب أمرا من الهبة أو كانت الاسمية مصدرة بأن لم تنصب المفعولين وكذا جميع أفعال القلوب المذكورة في المتن تنصب المفعولين إذا وليها الاسمية غير مصدرة بأن. ويستعمل أرى الذي هو ما لم يسمى فاعله من أرى عاملا عمل ظن الذي هو بمعناه ولم يستعمل بمعنى علم وإن كانت أريت بمعنى أعلمت وإما لليقين فقط وهو علم بمعنى عرف ولا يتوهم أن بين أعلمت وعرفت فرقا معنويا كما قال بعضهم فإن معنى علمت أن زيدا قائما وعرفت أن زيدا قائم واحد إلا أن عرف لا ينصب جزء الجملة الاسمية كما ينصبها علم لا لفرق معنوي بينهما بل هو موكول إلى اختيار العرب فإنهم قد يخصون أحد المتساويين في المعنى بحكم لفظي دون الآخر. نواصل القراءة تحت عنوان أفعال القلوب. وأجاز هشام إلحاق عرف وأبصر بعلم في نصب المفعولين ويستعمل درى بمعنى علم وتعلم أمرا بمعنى علم لكن لا ينصبان المفعولين بل ترد الاسمية بعدهما مصدرة بأن نحو دريت أنك قائم وتعلم أن بعد الغي رشدا وأن لتالك الغور انتشاعا ولا يتصرف في تعلم بمعنى علم فإذا قيل لك تعلم أن الأمر كذا فلا تقول تعلمت بل علمت فإن كان درى بمعنى ختل وتعلم من تعلمت الشيء أي تكلفت علمه فليس من هذا الباب فعلم ينصب الجزئين إذا لم يصدر بأن. وإما للظن في الظاهر مع احتماله في بعض المواضع لليقين وهو ظن لا بمعنى اتهم قال تعالى في الظن بمعنى اليقين إني ظننت أني ملاق حسابية وقد يجيء ظن بمعنى اتهم فينصب مفعولا واحدا. ومعنى الاتهام أن تجعل شخصا موضع الظن السيء، تقول ظننت زيدا أي ظننت به أنه فعل سيئا وكذا اتهمته. وإما للاعتقاد الجازم في شيء أنه على صفة معينة سواء كان مطابقا أو لا وهو رأى، فإذا كان بالمعنى المذكور ووليته الاسمية مجردة عن أن نصب جزئيها نحو رأيت زوجا غنيا سواء كان في نفس الأمر غنيا أو لا. قال تعالى إنهم يرونه بعيدا وهو غير مطابق ونراه قريبا وهو مطابق. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا متضمن معنى الانتهاء أي ألم ينتهي إلى علمك حالهم. وقد تلحق رأى الحلمية برأى العلمية في نصب المفعولين، قال تعالى رأيتهم لي ساجدين. وإن الاعتقاد كون الشيء على صفة اعتقادا غير مطابق نحو عد وجعل، فإذا كان بالمعنى المذكور ووليتهم الإسمية المجردة نصب جزائيها نحو كنت أعده فقيرا فبان غنيا. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوا فيهم الأنوثة. وإن للقول بأن الشيء على صفة قولا غير مستند إلى وثوق نحو زعمتك كريما. وقد استعمل زعم في التحقيق، قال أمية نودي قم واركب بأهلك إن الله موف للناس ما زعموا. وإن لإصابة الشيء على صفة وهو وجب وألف وعد من أفعال القلوب، لأنك إذا وجدت الشيء على صفة لزم أن تعلمه عليها بعد أن لم يكن معلوما. وقوله تعالى ووجدك عائلا لا يخرج عن هذا، لأنه تعالى قد يستعمل من الأفعال ما يستحيل مضمونه بالنسبة إليه على سبيل التشبيه كقوله نبتليه ويضل ونحو ذلك، وكأنه تعالى قد صادفه عائلا وعلمه بعد أن يعلم فأصلح حاله. ولو استعمل أصاب وصادف استعمال وجد في نصب المفعولين خلافا لابن درستويه. فهذه هي الأفعال على الإسمية التي مفعولها الحقيقي مصدر الثاني مضافا إلى الأول. وكذا إذا كان الثاني جامدا تحصل منه معنى علمت أخاك زيدا علمت زيدية أخيك. وإن وقعت بعدها الفعلية في المدرة فضمير الشأن مقدر قبل الفعلية لتصير به اسمية نحو حسبت يقول زيد أي حسبته يقول زيد. وبعض هذه الأفعال يكثر نصبه لمفعول واحد مع كونه بالمعنى المذكور نحو علمت زيدا وعلمت خروج زيد أي عرفته، وبعضها يقل فيه ذلك نحو ظننت وحسبت. قال ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم أي لا تظني شيئا غير نزولك كذا. قال الفراء وقد يقوم الضمير وصم الإشارة مقام مفعوليهما، تقول لمن قال أظن زيدا قائما أنا أيضا أظنه أو أظن هذا وكذا باقي أفعال القلوب. قال الأندلسي لو جاز قيام لفظ ذاك أو هذا مقام الجملة لجاز وقوعه صلة وليس ما قاله بشيء، لأن مفعول الباب علمت بتقدير المفرد على ما قدمناه والصلة لا تقدر بالمفرد على حال. قال الأندلسي وغيره إن الضمير والإشارة بمعنى المصدر أي ظننت الظن. قلت لا منع مما قاله الفراء على ما ذكرنا، وتقول ظننت به إذا جعلته موضع ظنك. قال تعالى يظنون بالله غير الحق أي ظنا غير الحق، فهو مفعول مطلق فلا منع من كونه مفعولا به أي شيئا غير الحق كما في قوله فلا تظني غيره. قوله تدخل على الجملة الإسمية لبيان ما هي عنه أي لتعيين الاعتقاد الذي هي عنه، أي تلك الجملة صادرة عن ذلك الاعتقاد. وقوله هي عنه على حذف المضاف أي حكمها عنه، أي حكم المتكلم على المبتدأ بمضمون الخبر صادر عنه. ففي قولك علمت زيدا قائما حكمك بالقيام الذي هو مضمون الخبر على المبتدأ الذي هو زيد صادر عن علم، وفي ظننت زيدا قائما عن ظن. عنوان خصائص أفعال القلوب: حكم حذف المفاعيل، التعليق، الإلغاء، جواز اتحاد الفاعل والمفعول. قوله ومن خصائصها أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب أعطيت. ومنها أنه يجوز فيها الإلغاء إذا توسطت أو تأخرت لاستقلال الجزئين كلاما بخلاف باب أعطيت، مثل زيد علمت قائم. ومنها أنها تعلق بحرف الاستفهام والنفي واللام، مثل علمت أزيد عندك أم عمرو. ومنها أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد، مثل علمتني منطلقا. ولبعضها معنى آخر يتعدى به إلى واحد، فظننت بمعنى اتهمت، وعلمت بمعنى عرفت، ورأيت بمعنى أبصرت، ووجدت بمعنى أصبت. قوله إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب أعطيت، اعلم أن حذف المفعولين معا في باب أعطيت يجوز بلا قرينة دالة على تعينهما، فتحذفهما نفيا منسيا. تقول فلان يعطي ويكسو إذ يستفاد من مثله فائدة من دون ذكر المفعولين، بخلاف مفعولي باب علمت وظننت، فإنك لا تحذفها معا نفيا منسيا، فلا تقول علمت ولا ظننت لعدم الفائدة، لأنه من المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظن، فلا فائدة من ذكرهما من دون المفعولين. وأما مع القرينة فلا بأس بحذفهما، نحو من يسمع يخل، أي يخل مسموعه صادقا. وقال بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا. وهذا أيضا من خواص هذه الأفعال. وأما حذف أحدهما دون الآخر فلا شك في قلته مع كونهما في الأصل مبتدأ وخبرا، وحذف المبتدأ والخبر مع القرينة غير قليل. وسبب القلة هنا أن المفعولين معا كاسم واحد، إذ مضمونهما معا هو المفعول به في الحقيقة كما تكرر ذكره، فلو حذفت أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة، ومع هذا كله فقد ورد ذلك مع القرينة. أما حذف المفعول الأول فكما في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا بالياء إلى قوله هو خيرا لهم، أي بخلهم هو خيرا لهم. وأما حذف المفعول الثاني فكما في قوله لا تخلنا على ورائك إنا طالما قد وشى بنا الأعداء، أي لا تخلنا أذلة على إغرائك الملك بنا. قوله ومنها أنه يجوز الإلغاء، الفرق بين التعليق والإلغاء مع أنهما بمعنى إبطال العمل أن التعليق إبطال العمل لفظا لا معنى، والإلغاء إبطال العمل لفظا ومعنى. فالجملة مع التعليق في تأويل المصدر مفعولا به للفعل المعلق كما كان كذلك قبل التعليق، فلا منع من عطف جملة أخرى منصوبة الجزئين على الجملة المعلق عنها الفعل، نحو علمت لزيد قائم وبكرا فاضلا على ما قال ابن خشاب. وأما الإلغاء فالجملة معه ليست بتأويل المفرد، فمعنى زيد علمت قائم زيد في ظني قائم، فالجملة الملغى عنها لا محل لها لأنه لا يقع المفرد موقعها، والجملة المعلق عنها منصوبة المحل. والفرق الآخر أن الإلغاء أمر اختياري لا ضروري، والتعليق ضروري. وقيل الجملة الملغى عنها في نحو زيد قائم ظننت مبنية على اليقين والشك عارض، بخلاف المعلق عنها وليس بشيء، لأن الفعل الملغى لبيان ما صدر عنه مضمون الجملة من الشك أو اليقين، ولا شك أن معنى الفعل الملغى معنى الظرف. فنحو زيد قائم ظننت بمعنى زيد قائم في ظني. ويمنع الظرف كون الكلام الأول مبنيا على اليقين، ويقبح الإلغاء مع تأخر الجملة عن فعل القلب، لأن عامل الرفع معنوي عند النحاة وعامل النصب لفظي، فمع تقدمهما يغلب اللفظي المعنوي. وعلى ما اخترنا في عامل المبتدأ والخبر كما شرحنا في حد الإعراب ترى فعلهما ضعيف، فمع تقدم عامل غيرهما يغلبهما. ومع ذلك قد جاء قوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، وقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخار لدينا منك تنويل. وإنما جاء ذلك مع ضعفه لأن أفعال القلوب ضعيفة، إذ ليس تأثيرها بظاهر كالعلاج، وأيضا معمولها في الحقيقة مضمون الجملة والجملة. وسيب وجه لا يحمل ذلك على الإلغاء بل على التعليق، ويقول اللام مقدرة حذفت للضرورة. وقال بعضهم ضمير الشأن مقدر بعد الفعل، وهذا أقرب لثبوت ذلك ضرورة في غير ذلك الموضع من نواسخ الابتداء، نحو قوله إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وضباء. فعلى هذا الفعل عامل لا ملغا ولا معلق. ويقل القبح في نحو متى تظن زيد ذاهب، أعني إذا تقدم معمول الخبر، إذ هو كتقديم الخبر وتوسط فعل القلب بين المبتدأ والخبر، وهو مع ذلك ضعيف. وإذا توسط الفعل بين المبتدأ والخبر جاز الإلغاء بلا قبح ولا ضعف، وكذا جاز الإعمال وهما متساويان، وذلك لأن الرافع القوي أي فعل القلب تقدم على أحدهما وتأخر عن الآخر. وقد يقع الملغى بين الفعل ومرفوعه نحو ضرب أحسب زيد، وبين اسم الفاعل ومعموله قال ورستم فاعلين إخال حتى ينال أقاصي والحطب الوقود، وبين معمولي إن نحو إن زيدا أحسب قائم، وبين سوف ومصحوبها كسوف أحسب يقوم زيد، وبين المعطوف والمعطوف عليه كجاءني زيد وأحسب عمرو. وتوكيد الملغى بمصدر قبيح، إذ التوكيد دليل الاعتناء بحال ذلك العامل، والإلغاء ظاهر في ترك الاعتناء به، فبينهما شبه التنافي. وأما توكيده بالضمير واسم الإشارة المراد بهما المصدر فأسهل، إذ ليس بصريحين في المصدرية نحو زيد أحسبه أو أحسب ذاك قائم. ومصدر فعل القلب إذا لم يكن مفعولا مطلقا يقول مقام فعله في الإعمال والتعليق، نحو أعجبني ظنك زيدا قائما وعلمك لزيد قائم. وأما الإلغاء فواجب مع التوسط أو التأخر، نحو زيد قائم ظني غالب أي ظني زيدا قائما غالب، إذ المصدر لا ينصب ما قبله كما قيل، وقد تقدم ذلك في باب المصدر. وإن كان مفعولا مطلقا فإن كان الفعل مذكورا معه فالعمل بالفعل كما مر في باب المصدر، وكذا إن حدث الفعل جوازا نحو ظن زيدا قائما، ففي الصورتين يجوز إلغاء الفعل وإعماله متوسطا ومتأخرا، لكن الإلغاء قبيح لما مر من قبح تأكيد الفعل الملغى. وأما إن حدث الفعل وجوبا كما إذا أضيف إلى الفاعل نحو ظنك زيدا قائما أي ظن ظنا، فعند من قال العامل الفعل دون المصدر كما تقدم في لو المصدر هو كما لو حدث جوازا، يجوز الإلغاء متوسطا ومتأخرا، نحو متى زيد ظنك قائما ومتى زيد قائم ظنك. ويجوز الإعمال أيضا لأنك تعمل الفعل للمصدر، وكذا عند من قال العامل هو المصدر لقيامه مقام الفعل لا لكونه مقدرا بأن والفعل، يجوز الإلغاء والإعمال توسط أو تأخر، لأن العامل فيما تقدم عليه هو الفعل في الحقيقة للمصدر. ولا يجوز أن يكون ظنك منصوبا لكونه مصدرا مؤكدا لغيره كزيد قائم حقا على ما قيل لما ذكرنا في المفعول المطلق. قوله ومنها أنها تعلق بحرف الاستفهام والنفي. التعليق مأخور من قولهم امرأة معلقة أي مفقودة الزوج، تكون كالشيء المعلق لا مع الزوج لفقدانه ولا بلا زوج لتجويزها وجوده فلا تقدر على التزوج. فالعامل المعلق المعلق ممنوع من العمل لفظا عامل معنى وتقديرا، لأن معنى علمت لزيد قائم علمت قيام زيد كما كان كذا عند انتصاب الجزئين. فمن ثم جاز عطف الجزئين المنصوبين على الجملة المعلق عنها نحو علمت لزيد قائم وبكرا قاعدا. قوله بحرف الاستفهام، المعلق قد يكون حرف الاستفهام وهو الهمزة اتفاقا، وكذا هل على خلاف فيها كما يأتي، وقد يكون اسما متضمنا لمعنى الاستفهام كقوله تعالى لنعلم أي الحزبين، وعلمت أين جلست ومتى تخرج. وفي معناه الاسم المضاف إلى كلمة الاستفهام نحو علمت غلام من عندك. وقد يكون لام الابتداء نحو علمت لزيد عندك. وقد يكون حرف النفي وهو ما وإن ولا نحو علمت ما زيد قائما وإن زيد قائم ولا زيد في الدار ولا عمر ولا رجل في الدار. أما الاستفهام ولام الابتداء وما وإن النافيتان فلزوم وقوعها في صدر الجمل وضعا، فأبقيت الجمل التي دخلتها على الصورة الجملية رعاية لأصل هذه الحروف وإن كانت في تقدير المفرد. وأما دخول لام الابتداء في المفرد نحو إن زيدا لقائما فلضرورة ملجئة إليه، وهي اجتماع إن واللام كما يجيء. وأما لا الداخلة على الجملة الاسمية فإنما كانت معلقة لأنها لا تبرئة المشابهة لإن المكثورة اللازمة دخولها على الجمل. ومن المعلقات إن المكثورة إذا لم يمكن فتحها، وذلك إذا جاء في حيزها لام الابتداء نحو علمت إن زيدا لقائم، فإن اللام لا تدخل إلا مع المكسورة كما يجيء. وأما إذا هجردت إن عن اللام فإنها لا تعلق لإمكان فتحها وجعلها معمورة بفعل القلب، وذلك لأن المنصوبين بعد فعل القلب في تأويل المصدر، فإذا أمكنك جعل أن حرفا مصدريا معمورا لفعل القلب بأن تفتح همزتها فهو أولى من عزل العامل بكسر إن عن عمله. وأما قوله ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، فإنما أجرى لقد علمت مجرى القسم لتأكيده للكلام، لأن فيه اللام المفيدة للتأكيد مع قد المؤكدة. وفي علمت معنى التحقيق فصار كقوله إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأن يلو. وقد يجري نحو أعلم الله مجرى القسم فيجاوب بجوابه فتجيء بعده إن المكسورة نحو علم الله إنك قائم أي والله. والفعل المعلق قد يدخل على الجملة الفعلية نحو علمت بمن تمر وعلمت أيهم ضربت بنصب أيهم على أنه مفعول ضربت، وعلمت أي يوم سرت وعلمت أقمت أم قعدت. وإعراب الجملة المعلق عنها إذا لم يتقدم عليها فعل القلب فيجوز في علمت أي يوم الجمعة رفع أي على أنه خبر مقدم على المبتدأ أي أي يوم يوم الجمعة، ونصبه على أن الجمعة بمعنى الاجتماع فيكون كعلمت أي يوم الخروج قال لقد علمت أي يوم عقبتي. والمنصوب أيضا خبر لكنه ظرف. وإذا صدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى أن لا يتعلق فعل القلب عن المفعول الأول نحو علمت زيدا من هو وعلمت بكرا أبو من هو. وجوز بعضهم تعليقه عن المفعولين لأن معنى الاستفهام يعم الجملة التي بعد علمت، كأنه قيل علمت أبو من زيد، وليس بقوي لاتفاقهم على النصب في نحو علمت زيدا ما هو قائما، مع أن المعنى علمت ما زيد قائما. وأما قولهم أرأيت زيدا ما صنع بمعنى أخبرني، فليس من هذا الباب حتى يجوز الرفع في زيد، بل النصب فيه واجب. ومعنى أرأيت أخبر، وهو منقول من رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت، كأنه قيل أبصرته وشاهدت حاله العجيبة أو أعرفتها أخبرني عنها، فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء. وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان مفعولا به لرأيت نحو أرأيت زيدا ما صنع، وقد يحدث نحو أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية. وكم ليس بمفعول كما يجيء، بل هو حرف خطاب. ولا بد سواء أتيت بذلك المنصوب أو لم تأتي به من استفهام ظاهر أو مقدر يبين الحال المستخبر عنها. فالظاهر نحو أرأيت زيدا ما صنع وأرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلكوا، وأرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا. والمقدر نحو قوله تعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني، أي أرأيتك هذا المكرم لما كرمته. وقوله تعالى لئن أخرتني كلام مستأنف. وقد تكون الجملة المتضمنة للاستفهام جوابا للشرط، كقوله تعالى أرأيتكم إن أتاكم الآية، وقوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله ألم يعلم. قوله أرأيت إن كان كرر أرأيت للتوكيد، ولا محل للجملة المتضمنة لمعنى الاستفهام لأنها مستأنفة لبيان الحال المستخبر عنها، كأنه قال المخاطب لما قلت أرأيت زيدا عن أي شيء من حاله تسأل، فقلت ما صنع، فهو بمنزلة قولك أخبرني عنه ما صنع. وليست الجملة المذكورة مفعولا ثانيا لرأيت كما ظن بعضهم. وتلحق الكاف الحرفية بأرأيت الذي بمعنى أخبر، لأنه لما صار بمعنى أخبر كان كاسم الفعل المنقول إلى الفعلية عن شيء آخر، نحو أن جاءك، فاستغنى بتصريف الكاف تثنية وجمعا وتأنيثا عن تصريف تاء الخطاب، فبقيت التاء في الأحوال مفردة مفتوحة سواء كان المخاطب مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو مجموعا. وفاعل أرأيتك التاء لا أنت المقدر في نحو رويدك، لأن مفعوله بقي منصوبا على حاله مع صيرورته بمعنى أخبرني، نحو أرأيتك زيدا ما صنع، فلا منع من بقاء فاعله أيضا. وقال الفراء بل أزيل الإسناد عن التاء إلى الكاف، وهو مثل رويدك والنجاءك كما مضى في أسماء الأفعال، أعني أن الكاف مرفوع المحل، فإذا أردت برأيت فعل القلب فالكاف الملحق به اسم يتصرف بتصرف المفعول الثاني، وكذا التاء يتصرف بتصرفهما، نحو أرأيتك زيدا وأرأيتنا الزيدين وأرأيتموكم الزيدين ورأيتك هندا وأرأيتماكما الهندين وأرأيتنا كنا الهندات. واعلم أنك إذا قلت قد علمت من قام وجعلت من إما موصولة أو موصوفة، فالمعنى عرفت ذات القائم بمعنى أن لم أعرفها. وإن جعلتها استفهامية فليس في الكلام دلالة على هذا المعنى، بل المعنى علمت أي شخص حصل منه القيام. وربما كنت تعرف قبل ذلك ذات القائم وأنه زيد مثلا، وذلك لأن كلمة الاستفهام يستحيل كونها مفعولا لما تقدم لفظه عليها لاقتضائها صدر الكلام، فيكون مفعول علمت إذن مضمون الجملة وهو قيام الشخص المستفهم عنه، أعني زيدا. وأما إن كانت موصولة أو موصوفة فالعلم واقع عليها، فكأنك قلت علمت زيدا الذي قام. ويتبين الاستفهام من غيره في أي لكونه معربا. تقول في الاستفهام علمت أيهم قام برفع أي، وإذا كان موصولا قلت علمت أيهم قام بنصبه. وليست أداة الاستفهام التي تلي باب علم في نحو علم زيد أيهم قام مفيدة الاستفهام المتكلم بها لزوم التناقض في نحو علمت أيهم قام، وذلك لأن علمت المقدم على أيهم مفيد أن قائل هذا الكلام عارف بنسبة القيام إلى هذا القائم المعين، لما ذكرنا أن العلم واقع على مضمون الجملة. فلو كان أي لاستفهام المتكلم لكان دالا على أنه لا يعرف انتساب القيام إليه، لأن أيهم قام استفهام عن مشكوك فيه هو انتساب القيام إلى معين ربما يعرفه الشاك بأنه زيد أو غيره، فيكون المشكوك فيه إذن النسبة، وقد كان المعلوم هو تلك النسبة وهو تناقض. فنقول أداة الاستفهام إذن لمجرد الاستفهام لا لاستفهام المتكلم، والمعنى عرفت المشكوك فيه الذي يستفهم عنه، وهو أن نسبة القيام إلى أي شخص هي، وذلك الشخص في فرضنا زيد، فالمعنى عرفت قيام زيد. وإنما لم يصرح باسم القائم ولم يقل علمت زيدا قائما أو علمت قيام زيد، لأن المتكلم قد يكون له داع إلى إبهام الشيء على المخاطب مع معرفته بذلك المبهم، كما يكون له داع إلى التصريح به كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ومثله كثير. فعلى هذا يجوز وقوع الاستفهام الذي جوابه لا أو نعم بعد فعل القلب نحو علمت أزيد قائم أو هل زيد قائم، والمشكوك فيه الذي يستفهم عنه هنا انتساب القيام إلى زيد أو عدم انتسابه، كما كان المشكوك فيه مع الهمزة وأن ومع أسماء الاستفهام أن انتساب الفعل إلى هذا المعين أو إلى ذلك من الأشخاص الواقعة عليها كلمة الاستفهام. وكذا يجوز علمت أزيد قائم أو عمر، وعلمت هل زيد قام أو عمر، وجوابها لا أو نعم، والمشكوك فيه المستفهم عنه هنا نسبة القيام إلى واحد من المذكورين أو عدم النسبة إليه، فالمعنى في جميع ذلك علمت هذا الذي يشك فيه فيستفهم عنه. نواصل القراءة تحت عنوان أفعال القلوب. ومنع قوم من وقوع استفهام جوابه لا أو نعم بعد فعل القلب، استدلالا بأن مضمون الجملة الاستفهامية لا يصح أن يكون متعلقا للعلم إلا بتأويل، وهو أن يقال متعلقه ما يقال في جواب هذا الاستفهام، والذي يقال في جواب الاستفهام وبأسماء الاستفهام شيء معين منسوب إليه الحكم المذكور في الاستفهام. فمعنى علمت أزيد قائم أم عمر علمت أحدهما بعينه على صفة القيام، لأنه هو الذي يقال في جوابه إن زيد أي زيد قائم وإن عمر. وأما إذا قلت علمت هل زيد قائما فليس جوابه نسبة القيام إلى زيد أو نفيها حتى يقال إن العلم يتعلق بتلك النسبة أو نفيها، وإنما جوابه نعم أو لا، وليس فيه النسبة والعلم لا يتعلق إلا بالنسبة. والجواب عما قالوا أن لا نسلم أولا أن مضمون الجملة الاستفهامية لا يكون متعلقا للعلم، بل مضمون استفهام المتكلم لا يصح أن يكون متعلقا للعلم للتناقض المذكور في نحو علمت أيهم قائم. ولو سلمنا ذلك قلنا إن نعم أو لا في الجواب متضمن أيضا لمعنى النسبة ونفيها، لأن المعنى بلى زيد قائم وما زيد لقائم، فحصل المقصود أي المحكوم عليه والمحكوم به في الجواب وهو المصحح لتعلق العلم. ثم علم أن جميع أدوات الاستفهام تبد على الوجه المذكور، أي لمجرد الاستفهام لا لاستفهام المتكلم بعد كل فعل شك لا ترجيح فيه لأحد الجانبين على الآخر لتبيين المشكوك فيه، نحو شككت أزيد في الدار أم عمر، ونسيت أو ترددت أقوم أم أقعد، كما ترد بعد كل فعل يفيد معنى العلم كعلمت وتبينت ودريت، وبعد كل فعل يطلب به العلم كفكرت وامتحنت وبلوت وسألت واستفهمت. وجميع أفعال الحواس الخمس كلمست وأبصرت ونظرت واستمعت وشممت وذقت. تقول فكرت أزيد يأتيني أم عمر. وقد يضمر الدال على التفكر كقوله تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أي متفكرا أيمسكه أم يدسه. وفي نهج البلاغة يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنين، أي متفكرين أيهما يسقي. ولم يسمع مثل ذلك في الظن الذي هو لترجيح أحد المجوزين على الآخر. وجوز يونس تعليق جميع الأفعال نحو ضربت أيهم في الدار وقتلت أيهم في البيت، وقد مضى ذلك في باب الموصولات. ويجوز في نحو سألتك هل زيد قائم واستفهمت أقام زيدا أن يمنى بعده القول، والجملة مسعور لذلك المنوي على ما هو مذهب البصريين. أو يضم السؤال معنى القول فيلحق به في الحكاية بعده على ما هو مذهب الكوفيين كما يجيء بعد من مذهب الفريقين. فنقول الجملة بعد الفعل المعلق في موضع النصب، وهي إما في موضع مفعول ينصب بنزع الخافض، وذلك بعد كل فعل يفيد معنى الشك نحو شككت أزيد في الدار أم عمر، أي شككت في هذا الأمر، أو في موضع مفعول تعدى إليه الفعل بنفسه، إما لاقتضاء الفعل إياه وضعا وإما لتضمن الفعل ما يقتضيه، والأول صريح العلم والمعرفة. وهذا الفعل إما أن يطلب مفعولا واحدا نحو عرفت هل زيد في الدار، فالجملة المعلق عنه في موضع مفعوله أي عرفت هذا الأمر، وإما أن يطلب أكثر فتكون تلك الجملة إما في مقام المفعول الأول والثاني نحو علمت هل زيد في الدار، أو في مقام الثاني والثالث نحو أعلمتك هل زيد في الدار، أو في مقام الثاني وحده نحو علمت زيدا أبو من هو. وكذا قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، لأن أدرى يتعدى إلى مفعولين كأدريتك الحق، وإن كان بمعنى أعلم أو في مقام الثالث وحده نحو أعلمتك زيدا أبو من هو. وأما الثاني أي المتضمن لمعنى العلم فهو كل فعل ذكرنا أنه مما يطلب به العلم نحو فكرت هل زيد في الدار، فإن فكر لازم وضعا لكن يتعدى إلى مفعول إثبانه معنى تعرف، أي تعرفت هذا الأمر بالتفكير فيه. وكذا قولك انظر إليه أقائم أم قاعد، أي تعرف هذا الحكم بالنظر إليه. ورفق زيد في مثل انظر وسل، وزيد أبو من هو لكونه بمعنى انظر وسل أبو من زيد، أهو من رفعه في نحو اعلم زيد أبو من هو، لأن انظر الذي بمعنى تفكر وسل الذي بمعنى سل الناس لا ينصبان زيدا لو سلطتهما عليه كما ينصبه أعلم إذا سلطته عليه. وكذا الحكم إن كان الفعل المطلوب به العلم متعديا بالوضع تعطيه من المفاعيل ما اقتضاه وضعه، ثم تجيء بالجملة المعلق عنه في موضع المفعول الزائد له بسبب تدمينه معنى التعرف نحو امتحنت زيدا هل هو كريم، أي تعرفت كرمه بامتحانه، وأبصرت زيدا هل هو في الدار، أي تعرفت كونه في الدار بإبصاره. وكذا قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يترقبون وقت إرسائها بسؤالك عنها. وهذا كما قلنا في المفعول المطلق في عمرك الله أن الكاف مفعول أصل الفعل والله مفعول فعل المضمن. وقد تكون الجملة المعلق عنها بدلا مما قبلها نحو شككت في زيد هل هو قائم أو لا، أي شككت في قيامه، فهي في محل الجر وتقول عرفتك الحال، أزيد في الدار أم عمرو فهي في محل النصب بدل من الحال، وكذا عرفت زيدا أبو من هو الجملة فيه بدل من زيدا. هذا وقد أوجب الأخفش إن زيدا لظننت أخوه قائما، قال وإنني لم يجز ظننت أخاه قائما لأن اللام للابتداء فلا تدخل على الماضي كما يجيء في باب إنا، فهي في التقدير داخلة على أخوه كأنك قلت ظننت لأخوه قائما. وأما الإلغاء والتعليق في أعلم وأرى عن المفعولين الأخيرين فالظاهر كما ذهب إليه ابن مالك أنه يجوز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما كما جاء ذلك في علم وراء، تقول أعلمتك لزيد منطلق، وأزيد قائم أم عمر، وما زيد قائما، وزيد أعلمتك قائما، وزيد قائم أعلمتك. وكان الحكم إذا بنيت باب أعلم لما لم يسمى فاعله نحو أعلمت ما زيد قائما وزيد أعلمت قائما. وقال الأندلسي الذي أعول عليه امتناع التعليق والإلغاء بالنسبة إليهما. وفي بعض نسخ البزولية ما يدل على أنك إذا بنيت الفعل للفاعل امتنع إلغاؤه وتعليقه، وإذا بنيته للمفعول جاز. والذي أرى أنه لا منع من الإلغاء والتعليق سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول. وقال ابن جعفر لو ألغيت فقلت زيد أعلمتك قائما، أو علقت فقلت أعلمتك لزيد قائما، لحصل الإلغاء والإعمال في حالة واحدة، لأنه لا بد من إعماله في المفعول الأول، وكذا يحصل التعليق والإعمال في حالة واحدة. وليس ما قاله بشيء، لأن إعماله بالنسبة إلى شيء وإلغاؤه أو تعليقه بالنسبة إلى شيء آخر، فهو مثل زيد أعلمت قائما أعملته في الفاعل وألغيته عن المفعول، وكذا في علمت لزيد قائما أعملته في الفاعل وعلقته عن المفعول. وأيضا المعمل معنى الهمزة أي التصوير، والملغى أو المعلق أصل علم، فالملغى غير المعمل. وأعلم أنه لا خلاف في أنه لا يلغى ولا يعلق عن المفعول الأول، إذ هو كأول مفعولي أعطيت. قوله ومنها أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد. هذه الأفعال المذكورة في متن الكافية ولفظة حب بمعنى أحسب ورأى الحلمية يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدين المعنى، نحو علمتني قائما، وقال تعالى إني أراني أعصر خمرا، وكذا إن كان أحدهما بعض الآخر، نحو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتناك تقول كذا. وقد يجري مجراها رأى البصرية حملا على رأى القلبية، وكذا عدم وفقد حملا على وجد، لأنهما وداه في أصل وضع. وإنما لم يجوز ذلك في غير الأفعال المذكورة، لأن أصل الفاعل أن يكون مؤثرا والمفعول به متأثرا منه، وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر، فإن اتحدا معا كره اتفاقهما لفظا. فلذا لا تقول ضرب زيد زيدا وأنت تريد ضرب زيد نفسه، فلم يقول ضربتني ولا ضربتنا، وإن تخالفا لفظا لاتحادهما معنى ولاتفاقهما من حيث كون كل واحد منهما ضميرا متصلا، فقصد مع اتحادهما معنى تغايرهما لفظا بقدر الإمكان. فمن ثم قالوا ضرب زيد نفسه، لأنه صار النفس بإضافته إلى ضمير زيد كأنه غيره لغلبة مغايرة المضاف للمضاف إليه، فصار الفاعل والمفعول في ضرب زيد نفسه مظهرين متغايرين في الظاهر. وأما أفعال القلوب فإن المفعول به فيها ليس المنصوب الأول في الحقيقة، بل هو مضمون الجملة كما مضى، فجاز اتفاقهما لفظا لأنهما ليس في الحقيقة فاعلا ومفعولا به. والقمص جواز ظن زيد زيد قائما أي نفسه. وأما إن كان أحدهما منفصلا والآخر متصلا فيجوز في غير أفعال القلوب أيضا سواء وقع المنفصل بعد إلا أو معناها أو لم يقع. نحو ما ضربت إلا إياك وإنما نقتل إيانا وإياك فاضرب وما ضربك إلا أنت. وأما إن كان الفاعل والمفعول متحدين معنا وأحدهما ضمير متصل والآخر ظاهر نحو زيد ظن قائما وظنه زيد قائما لم يجز المثال الأول مطلقا وجاز الثاني في أفعال القلوب خاصة. وإن كان الضمير منفصلا جاز مطلقا وقد تقدم جميع ذلك بعلته في المنصوب على شريط التفسير. هذا ما ذكره المصنف من خواص أفعال القلوب. ومن خواصها أيضا جواز دخول أن المفتوحة على الجملة المنصوبة الجزئين نحو علمت أن زيدا قائم ولا يجوز أعطيت أن زيدا درهم. وذلك لأن مفعولها في الحقيقة على ما تقدم غير مرة هو مصدر الخبر مضافا إلى المبتدأ، وأن المعنى في المفتوحة أنها موضوعة لهذا المعنى. فنقول إذا دخلت أفعال القلوب على أن المفتوحة فهي ناصبة لمفعول واحد هو مفعولها الحقيقي، ويكثر ذلك إن كان ذلك الفعل مما يقل نسبه لمفعول واحد نسبا صريحا كحسبت وخلت وظننت، لأنه لا يطلب في ظاهر الاستعمال إلا مسند ومسند إليه، سواء نصبتهما كما في حسبت زيدا قائما أو لم تنسبهما نحو حسبت أن زيدا قائما، إذ مقصود الجزئين المنصوبين هو المصرح به في الجزئين المصدرين بأن. هذا مذهب في بويه، أعني أن مع اسمها وخبرها مفعول ظن ولا مفعول له آخر مقدرا. والأخفش يجعل أن مع جزئيها في مقام المفعول الأول ويقدر الثاني، أي علمت أن زيدا قائما حاصلا، أي قيام زيد حاصلا، ولا حاجة إلى ذلك كما بينا. ولو كان مقدرا لجاز إظهاره، إذ لم يسد مسده شيء حتى يكون واجب الإضمار. ولا نقول إن مع جزئيها في تقدير اسم المفرد في جميع المواضع كما يجيء في الحروف المشبهة بالفعل، فكيف تكون في تقدير اسمين؟ بل الأولى أن يقال إن الاسمين المنصوبين نحو علمت زيدا قائما سادان مسدا، أما مع اسمها وخبرها ومفيدان فائدتهما، إذ هما بتقدير المصدر بلا آلة مصدرية كما كان الكلام مع أن بتقدير المصدر. هذا آخر الكلام في أفعال القلوب. عنوان أفعال أخرى تنسب مفعولين. وأما غير أفعال القلوب مما ينسب جزئي الجملة بتقدير المصدر فهو صير وما رادفها من جعل وهب غير متصرف ورد وترك وتخذ واتخذ وأكان. وأصل الباب صير ومفعولاه في الحقيقة هم اسم وخبر لصارة الأصل، إذ منزلة صيرت زيدا قائما من صار زيد قائما كمنزلة أحفرت زيدا النهر من حفر زيد النهر. فحال المفعولين في عدم جواز حذفهما معا بلا قرينة وجوازه معها كحال مفعولي علمت. يقال جعلت زيدا كريما فتقول بل أنا جعلت، وأما بلا قرينة فلا يجوز ذلك، إذ كل إنسان لا يخلو من تصوير شيء شيئا في الأغلب، فلا فائدة من ذكر الفعل وحده كما قلنا في علمت وظننت. وكذا لا يجوز حذف أحد المفعولين إلا قليلا، لأن مضمونهما هو المفعول لصيرا كما كان مضمونهما فاعل صارا. وكان القياس بناء على أن المفعولين في تقدير المصدر جواز تصديرهما بأن كما في مفعولي علمت، إلا أنه روعي أصلهما حين كان اسما وخبرا لصارا، فإنهما لا يصدران إذن بها كما ذكرنا في أول هذا الباب. وأما إلغاء سيرة ومرادفاتها وتعليقها فلم يأتيا كما أتيا في أفعال القلوب، لأن ذلك فيها لضعفها من حيث لم يظهر تأثيره المعنوي، إذ هي أفعال باطنة بخلاف التصوير فإنه يظهر أثره في الأغلب، كجعلته غنيا فهو أمر ظاهر للعيون، إذ هو إحداث الشيء بعد أن لم يكن. ومرادفات صورة قد تخرج من هذا الباب، وذلك إذا لم تكن بمعناه، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي خلق ووهب، أي أعطى ورده، أي جعله راجعا، وترك أي خلى، وتخذ واتخذ أي أخذ. وأما أكان فهو قليل الاستعمال، لكنه لا يجيء إلا بمعنى صير، وذلك لما ذكرنا أن معنى صار كان بعد أن لم يكن، ومعنى أكان جعله كائنا، فحصل من الهمزة معنى نقل غير الكائن إلى الكون، وهو معنى التصوير، ولم يستعمل كون متعديا إلى مفعولين. وقد جعل بعضهم ضرب مع المثل بمعنى صيرا، كقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا ونحو ذلك، وإليه ذهب الأندلسي، فيكون مثلا مفعولا ثانيا وعبدا هو الأول، أي جعله مثلا أو صاغه مثلا ضرب الخاتم والطين. ويجوز أن يقال معنى ضرب مثلا أي بينا، فهو متعد إلى واحد والمنصوب بعده عطف بيان. وقال ابن درستويه يلحق غادر بصير كما ألحق به ترك الذي بمعناه، نحو غادرته صريعا. وإذا كان الثاني نكرة جاز جعله حالا، ويكون غادر بمعنى خلف وخلى. وأما إذا كان معرفة كما في قولك غادرته جزر السباع، فإلحاق غادر بصير هو الظاهر. ومن يناسب المبتدأ والخبر غير أفعال القلوب ومن غير المرادفات صير سمع المعلق بعين، نحو سمعتك تقول كذا، ومفعوله مضمون الجملة، أي سمعت قولك. ويجوز تصدير الجملة بأن، نحو سمعت أنك تقول. قالوا وإذا عمل في المبتدأ والخبر لم يكن الخبر إلا فعلا دالا على النطق، نحو سمعتك تنطق بكذا أو تتكلم. وأنا لا أرى منعا من نحو سمعتك تمشي لجواز سمعت أنك تمشي اتفاقا. قال سمعت الناس ينتجعون غيثا فقلت لصيدح انتجعي بلالا، بنصب الناس، وقد روي برفعه على حكاية الجملة. ومما يدخل على المبتدأ والخبر القول وما يتصرف منه، والأصل في استعماله أن يقع بعده اللفظ المحكي، إن الذي مضى ذكره قبل، نحو قلت زيد قائم، أو الذي هو واقع في الحال، نحو أقول الآن زيد قائم. فينبغي أن تكون الجملة الواقعة بعد القول في هذا الكلام متلفظا بها بلفظ آخر في غير هذا الكلام، وإلا لم يكن حكاية، أو الذي يقع بعده نحو أقول غدا زيد قائم، أو قل زيد قائم. واللفظ الواقع بعده إما مفرد أو جملة، والجملة أكثر وقوعا، والمقصود من الجملة الواقعة بعده إيراد اللفظ المتلفظ به في غير هذا الكلام لا مجردا بل مع المعنى. فمن حيث مراعاة اللفظ جاز وقوعها موقع الفاعل الذي لا يكون إلا مفردا، نحو قيل زيد قائم، أي قيل هذا اللفظ. ومن حيث مراعاة المعنى الذي هو الأصل جاز أن يغير اللفظ بشرط وفاء اللفظ المغير إليه بالمعنى الذي فهم من الأصل، لأنه ربما يتعثر أداء اللفظ المقول بعينه من بعض القائلين، فجوز تغيير اللفظ في كلام من لا يتعثر عليه ذلك أيضا كالباري تعالى، وكذا غيره مما يسهل عليه ذلك. لكن مع تغيير اللفظ يجب أن لا يعمل القول في شيء آخر من أجزاء الجملة إجراء لمثل هذه الجملة مجرى أصلها أي المحكية بأعيان ألفاظها. فعلى هذا لك أن تقول حكاية عن من قال زيد قائم قال فلان قام زيد. ولهذا مر الكتاب العزيز يقص فيه عن الأمم المختلفة الألسنة باللسان العربي، وتقول قال زيد أنا قائم، وقلت لعمر أنت بخير رعاية لللفظ المحكي. ويجوز قال زيد هو قائم، وقلت لعمر هو بخيل بالمعنى الأول اعتبارا بحكاية الحال، فإن زيدا وعمرا في حال الحكاية غائبان. ومنه قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، والأول أكثر استعمالا. وكذا يجوز الوجهان فيما يؤدي معنى القول، قال تعالى تقاسموا بالله لنبيتنه، وليبيتنه بالياء والنون. وهذه الجملة المحكية منصوبة الموضع بكونها مفعولا بها لا مفعولا مطلقا على ما وهم المصنف كما تقدم في باب أعلم وأرى. وذلك لأن معنى قلت زيد قائم قلت هذا اللفظ فهو مقول. وقد تقدم أن آية المفعول به أن يطلق عليه اسم المفعول، كما تقول ضربت زيدا فهو مضروب، ولا تقول ضربت ضربا فالضرب مضروب. وكذا تقول أنا قائل زيد قائم بالإضافة، والفاعل لا يضاف إلى مصدره، فلا يقال زيد ضارب الضرب القوي. والذي أوهم المصنف قولهم إن معنى قلت زيد قائم قلت هذا القول، وذهل عن أن القول يطلق على المقول. فلما ثبت كون الجملة منصوبة المحل في موضع المفعول به قلنا يجوز عطف المفرد عليها منصوبا نحو قلت إن زيد قائم أو لفظا آخر مثله. وقد يقع المفرد بعد القول على خمسة أوجه، أحدها أن يكون مؤديا معنى الجملة فقط، ويعتبر ذلك بأن تجعل مكان ذلك المفرد جملة ثم تحمل ذلك المفرد على تلك الجملة، كما تقول مثلا قلت كلاما حقا أو باطلا أو صدقا أو كلاما حسنا إذا قلت زيد قائم، ثم تقول زيد قائم كلام حق أو باطل أو كلام حسن. وثانيها أن يعبر به عن المفرد لا غير، نحو قلت كلمة أو لفظة عبارة عن زيد، ويعتبر ذلك بأن يقع خبرا عن اللفظ المفرد نحو زيد كلمة أو لفظ. وثالثها أن يكون لفظا يصلح لأن يعبر به عن المفرد وعن الجملة، نحو قلت لفظا فإنك تقول زيد لفظ وزيد قائم لفظ، فتنسب هذه الثلاثة لأنها ليست أعيان اللفظ المحكي حتى تراعى، وليست أيضا جملا مغيرا لفظها اعتمادا على بقاء المعنى كما تقدم حتى يراعى أصلها. ورابعها مفرد غير معبر به لا عن جملة ولا عن مفرد، بل المراد به نفس ذلك اللفظ بعينه، فيجب حكايته ورعاية إعرابه، نحو قال فلان زيد إذا تكلم بزيد مرفوعا. وأما بناؤه فهل يراعى أو لا ذكرناه في باب العلم. وخامسها مفرد غير معبر به عن جملة ولا مفرد ولا مقصود به نفس ذلك اللفظ، فيجب أن يقدر معه ما يكون به جملة، كقوله تعالى قال سلام قوم منكرون أي عليكم سلام، قال إذا أقبلت قلت دباءة من الخبر مغموسة في الغدر أي هي دباءة، وقوله تعالى قالوا سلام قال سلام. يجوز أن يكون سلام المنصوب معبرا به عن الجملة، كما يقال فلان يقرؤك السلام أي سلام عليك، فيكون المنصوب في قال سلام بمعنى المرفوع في قوله قال سلام. ويجوز أن يكون من القسم الأخير من الخمسة الأوجه، فيكون مفعولا مطلقا بفعل محذوف أي سلمنا سلاما، فيكون الجواب المرفوع أعني قوله قال سلاما أحسن منه على ما قال تعالى فحيوا بأحسن منها. وذلك لدلالة الجواب على الثبوت المستفاد من الرفع على ما مضى في باب المبتدأ. ويلحق عند الكوفيين بالقول في الحكاية ما في معناه كقولك ما بيته عجل وأخبرته زيد قائم قال تنادوا بالرحيل غدا وفي ترحاله نفسي. وعند البصريين القول مقدر بعد مثل هذا الفعل وليس ملحقا به، وإضمار القول ليس بعزيز في الكتاب العزيز، فالتقدير أخبرته وقلت زيد قائم وتنادوا بقولهم الرحيل غدا وكلا القولين قريب. وتقول ناديته سلام كما تقول قلت سلام، والتأويل ذلك التأويل. وقد يحذف المحكي بعد القول لقيام القرينة كما يسأل من قال زيد قائم فتقول أنا قلت، كما يحذف القول ويبقى المحكي كما في قوله جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط. وعلم أنه قد يجيء القول بمعنى الاعتقاد ولا لفظ هناك، سواء كان ذلك الاعتقاد علما أو ظنا، كما تقول كيف تقول في هذه المسألة أي كيف تعتقد، فيلحق بالظن في نسب المفعولين. وليس بمعنى الظن خلافا لظاهر كلام سيبويه وبعض المتأخرين. قال المصنف والأندلسي لو كان بمعنى الظن لم يستعمل في العلم، وقد يقال كيف تقول زيدا قائما فتجيبه أعلمه قائما بالسيف، فهو إذن بمعنى الاعتقاد علم كان أو ظن. وجواز إلحاقه بالظن مطلقا لغة سليم، وأكثر العرب لا يجوز هذا الإلحاق إلا بشرط كون الفعل مضارعا مخاطبا. وقال الأندلسي منهم من يشترط الخطاب دون المضارعة، وبعضهم يشترط المضارعة دون الخطاب فيجوز نحو أيقول زيد عمرا قائما على ما قال ابن جعفر. ولا بد عند الأكثر في الإلحاق من شرط تقدم استفهام متصل نحو أتقول زيد قائما، أو منفصل بظرف نحو أقدامك تقول زيد جالسا، وأبي الصوت تقول زيد ضاربا، أو بأحد المعمولين كقوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أنك جاهلين. فإن نقض بعض الشرائط رجع إلى الحكاية على لغة الأكثر كما ذكرنا، وتجوز الحكاية عندهم مع استيفاء الشروط. نواصل القراءة تحت عنوان أفعال أخرى تنصب مفعولين. قوله ولبعضها معنى آخر بل لكلها، فإن حسبت بمعنى صرت أحسب وهو الذي في شعره شقرة، وخلت أي صرت ذا خالي أي خيلاء، وزعمت به أي كفلت. وهذه الثلاثة بهذه المعاني تكون لازمة. قوله وعلمت بمعنى عرفت ووجدت بمعنى أصبت، قد ذكرنا أنه إذا تعدى علمت ووجدت إلى مفعولين فإنهما بمعنى عرفت وأصبت أيضا، إلا أن المعروف والمصاب مضمون جملة، ونصب المفعولين وعدم نصبهما يتعلق بالاستعمال، فعرفت وأصبت مع كونهما بمعنى علمت ووجدت لا ينصبان المفعولين. عنوان الأفعال الناقصة معناها ألفاظها ما يتضمن معناها. قوله الأفعال الناقصة ما وضع لتقرير الفاعل على صفة، وهي كان وصار وأصبح وأنسى وأضحى وظل وبات وآض وعاد وغدا وراح وما زال ومن فتئ ومن فك وما برح وما دام وليس. وقد جاء ما جاءت حاجتك وقعدت كأنها حربة تدخل على الجملة الاسمية بإعطاء الخبر حكم معناها، فترفع الأول وتنصب الثاني مثل كان زيد قائما. إنما سميت ناقصة لأنها لا تتم بالمرفوع كلاما بل بالمرفوع مع المنصوب، بخلاف الأفعال التامة فإنه تتم كلام بالمرفوع دون المنصوب. وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء، لأن كان في نحو كان زيد قائما يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق، وخبره يدل على الكون المخصوص وهو كون القيام الحصول، فجيء أولا بلفظ دال على حصول ما ثم عين بالخبر ذلك الحاصل، فكأنك قلت حصل شيء ثم قلت حصل القيام. فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولا ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير الشأن قبل تعيين الشأن على ما مر في بابه، مع فائدة أخرى هنا وهي دلالته على تعيين زمان الحصول المقيد. ولو قلنا قام زيد لم يحصل هاتان الفائدتان معا، فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده في خبره، وخبره يدل على ما حدث معين واقع في زمان مطلق تقييده في كان. لكن دلالة كان على الحدث المطلق أي الكون وضعية، ودلالة الخبر على الزمان المطلق عقلية. وأن سائر الأفعال الناقصة نحو صار الدال على الانتقال وأصبح الدال على الكون في الصبح أو الانتقال، ومثله أخواته، وما دام الدال على معنى الكون الدائم، وما زال الدال على الاستمرار، وكذا أخواته، وليس الدال على الانتفاء، فدلالتها على حدث معين لا يدل عليه الخبر في غاية الظهور، فكيف تكون جميعها ناقصة بالمعنى الذي قالوه؟ قوله ما وضع لتقرير الفاعل على صفة، كان ينبغي أن يقيد الصفة فيقول على صفة غير مصدره، فإن زيد في ضرب زيد أيضا متصف بصفة الضرب، وكذا جميع الأفعال التامة. وأما الناقصة فهي لتقرير فاعلها على صفة متصفة بمصادر الناقصة، فمعنى كان زيد قائما أن زيدا متصف بصفة القيام المتصف بصفة الكون أي الحصول والوجود، ومعنى صار زيد غنيا أن زيدا متصف بصفة الغنى المتصف بصفة السريرة أي الحصول بعد أن لم يحصل. قوله لتقرير الفاعل على صفة أي جعله وتثبيته عليها، قوله كان وصار إلى آخرها، لم ينكر في بويه منه سوى كان وصار وما دام وليس، ثم قال وما كان نحو هن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر، والظاهر أنها غير محصورة، وقد يجوز تضمين كثير من التامة على الناقصة، كما تقول تتم التسعة بهذا عشرة أي تصير عشرة تامة، وكان زيد عالما أي صار عالما كاملا، قال تعالى فتمثل لها بشرا سويا أي صار مثل بشر ونحو ذلك. وقد بيد على عاد الأفعال التي ذكرها المصنف ونقص منه، فالذي يزيد من مرادفات صار آل ورجع وحال وارتد، كانت كلها في الأصل بمعنى رجع تاما، وكذا استحال وتحول، فإنهما كان في الأصل بمعنى انتقل، وكذا كان أصل صار، فكان حق جميعها أن تستعمل تامة فتتعدى إلى ما هو مصدر لخبرها بإلى، إن عديت نحو صار إلى الغنى، ثم بنيت كلها معنى كان بعد أن لم يكن، لأن الشخص إذا رجع إلى الفعل وانتقل إليه فذلك الفعل يصير كائنا بعد أن لم يكن، ففاعلها في الحقيقة بعد صيرورتها ناقصة مصدر خبرها مضافا إلى اسمها، إن معنى جميعها ناقصة كان بعد أن لم يكن، وذلك المصدر هو الكائن بعد أن لم يكن، وفاعلها حين كانت تامة هو المرتفع بها لأنه الرادع والمنتقل. ويجوز استعمال صار ومرادفاتها تامة على الأصل، قال فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا وردت فظلت صعبة أي إذلالي، وقال أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر أي مكان القوم منتقل، وقال تعالى إنه ظن أن لن يحور، ولابد في التامة أن يليها لفظة على وإلى ظاهرين أو مقدرين، لأن الرجوع والانتقال من الأمور النسبية لا يفهم من دون المنتقل عنه والمنتقل إليه، وليس إلحاق مثل هذه الأفعال بصار قياسا بل سماعا. ألا ترى أن نحو انتقل لا يلحق به مع أنه بمعنى تحول؟ وكذا زود على ما زال من مرادفاتها ما فتأ وما أفتأ وما فك وما ومي وما رام من رام يريم أي برح. وأصل ما زال وما برح وما فتأ وما فتأ ومن فك أن تكون تامة بمعنى منفصلة، فتتعدى بمن إلى ما هو الآن مصدر خبرها، فيقال في موضع ما زال زيد عالما ما زال زيد من العلم أي منفصل منه، لكنها جعلت بمعنى كان دائما فنصبت الخبر نصب كان، وإنما جعلت بمعناه لأنه إذا لم ينفصل شخص عن فعل كان فاعلا له دائما. وكذا أصل برح ودانا أن يكون تامين بمعنى زاد عن مكانه، فيتعديان بأنفسهما وبمن نحو برحت بابك ومن بابك ورمت بابك ومن بابك، وأصل ومن قصر، فكان الأصل أن يتعدى بفي نحو ما ومن زيد في القيام، فجعل الثلاثة بمعنى كان دائما، لأنه إذا كان لا ينفصل عن الفعل ولا يقصر فيه يكون فاعلا. وإنما أثر دخول النفي على النفي دوام الثبوت، لأن نفي النفي إثبات، وإذا قيدت في الشيء بزمان وجب أن يعم ذلك النفي جميع ذلك الزمان بخلاف الإثبات، فإنك إذا قيدت إثبات الشيء بزمان لم يلزم استغراق الإثبات لذلك الزمان. إذا قلت مثلا ضرب زيد كفى في صدق هذا القول وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمن الماضي. وأما قولك ما ضرب فإنه يفيد استغراق نفي الضرب لجميع أجزاء الزمن الماضي، وذلك لأنهم أرادوا أن يكون النفي والإثبات المقيدان بزمن واحد في طرف المطلب، فلو جعل النفي كالإثبات مقيدا بوقوعه أي وقوع النفي في جزء غير معين من أجزاء الزمن المخصوص لم يكن يناقض ذلك الإثبات، إذ يمكن كون الجزء الذي يقيد الإثبات به غير الجزء الذي يقيد النفي به فلا يتناقضان، فاكتفي في الإثبات بوقوعه مطلقا ولو مرة، وقصدوا في النفي الاستغراق، إذ استمرار الفعل أصعب وأقل من استمرار الترك، فصار نحو ضرب وما ضرب كالموجبة الجزئية والسالبة الكلية اللتين تناقض إحداهما الأخرى. فتبين بهذا أن النهي يفيد التكرار على ما ذهب إليه أكثر الأصوليين، فحصل من هذا كله أن نفي النفي يكون أيضا دائما، ونفي النفي يلزم منه الإثبات، فيلزم من نفي النفي إثبات دائم وهو المقصود. ولا يجعل كل فعل مفيد من النفي داخل عليه النفي بمعنى كان دائما، بل ذلك موقوف على السماع، فلا يقال منفصل أو ما فارق ضاربا، ولا يقال ما زلت أميرا بضم الزاي، ولا ما أزول أميرا. وما زال الناقص واوي مبالغه ما يزال كخاف يخاف، فأما زال يزول وقولك زاله يزوله أي فرقه من الواء فتنان. وقد حكى في بويه وأبو الخطاب عن بعض العرب ما زيل يفعل كذا وكيد يفعل كذا، وأصلهما زول وكود، فنقلوا كسرة الواو فيهما إلى ما قبلها وقلبت ياء كما يفعل في المبني للمجهول في نحو قيل، وهو خلاف القياس والأكثر ما زال وما كاد. وقد يستعمل بعض هذه الأفعال المصدرة بناء النفي تاما نحو ما برح من موضعه، قال تعالى فلم أبرح الأرض وما ونا في أمره ومن فك في هذا الأمر، وأما ما زال أو لا يزال وما فتأ أو فتأ أو أخطأ فلا يستعملان إلا ناقصين. قال في بويه: إن به في قولك ما زلت به حتى فعل مفعول به، والأولى أن نقول هو الخبر أي ما زلت معه. ونقص ابن مالك من أخوات أصبح غدا وراحا، فقال هما لا يكونان إلا تامين، وإن جاء بعد مرفوعهما منصوب فهو حال كقوله غدا طاويا يعارض الريح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل. أقول إذا كان غدا بمعنى مشى في الغداة كقوله تعالى أن اغدوا على حرثكم، وراح بمعنى رجع في الرواح وهو ما بعد الزوال إلى الليل نحو راح إلى بيته فلا ريب في تمامها. وأما نحو قوله ولا خالف براوية متغزل يروح ويغدو داهنا يتكحل، فإن كان بمعنى يدخل في الرواح والغداة فهما أيضا تامان والمنصوب بعدهما حال، وإن كان بمعنى يكون في الغداة والرواح فهما ناقصان فلا منع إذا من كونهما ناقصين. ومن الملحقات جاء فيما جاءت حادثك أي ما كانت حادثك وما استفهامية، وأنف الضمير الراجع إليه لكون الخبر عن ذلك الضمير مؤنثا كما في من كانت أمك، من كانت أمك، ويروى برفع حادثك على أنها اسم جاءت وما خبرها. وأول من قال ذلك الخوارج قالوه لابن عباس رضي الله عنهما حين جاء إليهم رسول من علي رضي الله عنه. ومنها قعد في قول الأعرابي أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة أي ثارت. قال الأندلسي لا يتجاوز بهذين أعني جاء وقعد الموضع الذي استعملتهما فيه العرب وطرده بعضهم. وقال المصنف أجاد الأولى طرد جاء في مثل جاء البر قصيدين، وقيل هو حال وليس بشيء، لأنه لا يرد أن البر جاء في حال كونه قصيدين ولا معنى له. قال وأما قعد فلا يطرد، وإن قلنا بالطرد فإنما يطرد في مثل هذا الموضع الذي استعمل فيه أولا يعني قول الأعرابي، فلا يقال قعد كاتبا بمعنى صار كاتبا، بل يقال قعد كأنه سلطان لكونه مثل قعدت كأنها حربة. قوله تدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر حكم معناها، وذلك لما قدمنا أن مضمون الأفعال الناقصة صفة لمضمون خبرها. قوله فترفع الأول وتنصب الثاني تسمية مرفوع اسم لها أولى من تسميته فاعلا لها، إذ الفاعل كما ذكرنا في الحقيقة مصدر الخبر مضافا إلى الاسم، فكما لا يسمى منصوبها المشبه بالمفعول مفعولا فالقياس ألا يسمى مرفوعها المشبه للفاعل فاعلا، لكنهم سموه فاعلا على القلة، ولم يسمى المنصوب منصوبا لما نحدوا من أن كل فعل لا بد له من فاعل وقد يستغني عن المفعول. قوله فكان تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا وبمعنى صار، ويكون فيها ضمير الشأن وتكون تامة بمعنى ثبت وزائدة، وصار للانتقال وأصبح وأنسى وأضحى لاقتران مضمون الجملة بأزمانها وبمعنى صار، وتكون تامة وظل وبات لاقتران مضمون الجملة بوقتيهما وبمعنى صار، وما زال ومن فتئ ومن فك لاستمرار خبرها بفاعلها مذ قبله ويلزمه النفي، وما دام لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعله، ومن ثم احتاج إلى كلام لأنه ظرف وليس لنسي مضمون الجملة حالا وطولا مطلقا. شرع يذكر معاني هذه الأفعال الناقصة، ويذكر أيضا مجيء بعضها تاما أو زائدا. قال فكان تكون ناقصة بمعنيين، أحدهما ثبوت خبرها مقرون بالزمان الذي تدل عليه صيغة الفعل الناقص، إما ماضيا أو حالا أو استقبالا، فكان للماضي ويكون للحال أو الاستقبال. وذهب بعضهم إلى أن كان يدل على استمرار مضمون الخبر في جميع الزمن الماضي، وشبهته قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. وذهل عن أن الاستمرار مستفاد من قرينة وجود كون الله سميعا بصيرا لا من لفظ كان. ألا ترى أنه يجوز كان زيد نائما نصف ساعة فاستيقظ؟ وإذا قلت كان زيد ضاربا لم يفد الاستمرار. وقول المصنف دائما أو منقطعا رد على هذا القائل، يعني أنه يجيء دائما كما في الآية ومنقطعا كما في قولك كان زيد قائما، ولم يدل لفظ كان على أحد الأمرين بل ذلك إلى القرينة. والمعنى الثاني أن يكون بمعنى صار، وهو قليل بالنسبة إلى المعنى الأول. قال بتيهاء قصر والمطي كأنها قط الحزم قد كانت فراخا بيودها. قوله ويكون فيها ضمير الشأن، أي يكون في كان الناقصة على أي معنى كانت من معنويها ضمير الشأن مقدرا، فيرتفع المبتدأ والخبر بعدها منصوبة المحل خبرا لكان. وقال بعضهم كان المضمر فيها الشأن تامة، فاعلها ذلك الضمير أي وقعت القصة، ثم فسرت القصة بالجملة. والأول أولى لأنه لم يثبت في كلام العرب ضمير شأن إلا مبتدأ في الحال نحو قل هو الله أحد، أو في الأصل كاسم إن، وأول مفعول ظننت نحو إنه زيد قائم وظننته زيد قائم. وتكون تامة بمعنى ثبت، وقد تقدم ما يرشدك إلى أن الناقصة أيضا تامة في المعنى، وفاعلها مصدر الخبر مضافا إلى اسم. فوزانهما وزان علم الناصبة بمفعول واحد وعلم الناصبة بمفعولين فهما بمعنى واحد. ونقل أن كان تجيء بمعنى كسل وغزل. قوله وزائدة، اعلم أن كان تزاد غير مفيدة لشيء إلا محض التأكيد، وهذا معنى زيادة الكلمة في كلام العرب، كقوله ثرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي. وكذا قيل في قوله تعالى من كان في المهد صبيا. إنها زائدة غير مفيدة بالماضي، وإلا فأين المعجزة؟ وصبيا على هذا حال. وكذا قولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد كان مثلهم. وكذا قول الفرزدق في رجة غمرت أباك بخورها في الجاهلية كان والإسلام. وأما إذا دلت كان على الزمان الماضي ولم تعمل نحو ما كان أحسن زيدا، وكذا قولهم إن من أفضلهم كان زيدا، فهي زائدة عند سيبويه. وقال المبرد إن زيدا اسم إن وكان خبرها، ومن أفضلهم خبر كان. ورد بأن إن لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان ظرفا، ففي تسميتها زائدة نظر، لما ذكرنا أن الزائد من الكلم عندهم لا يفيد إلا نحو التأكيد. فالأولى أن يقال سميت زائدة مجازا لعدم عملها، وإنما جاز ألا تعملها مع أنها غير زائدة لأنها كانت تعمل لدلالتها على الحدث المطلق الذي كان الحدث المقيد في الخبر ينفى عنه، لا لدلالتها على زمن ماض، لأن الفعل إنما يطلب الفاعل والمفعول لما يدل عليه من الحدث لا للزمان. فجاز لك أن تجردها في بعض المواضع عن ذلك الحدث المطلق لإغناء الخبر عنه، فإذا جردتها لم يبق إلا الزمان وهو لا يطلب مرفوعا ولا منصوبا، فبقي كالظرف دالا على الزمان فقط، فلو جاز وقوعه موقعا لا يقع فيه غيره حتى الظرف تبيينا لإلحاقه بالظروف التي يتسع فيها، فيقع بين التعجب وفعله وبين الجار والمجرور نحو على كان المسومة. فثبت أن كان المفيدة للماضي التي لا تعمل مجردة عن الحدث المطلق. وقد ذكر السيراتي أن فاعلها مصدرها أي كان الكون، وهو هوس إذ لا معنى لقولك ثبت الثبوت. وقوله لعلك والموعود حق لقاؤه بدا لك من تلك القلوص بداء، معناه رأي باب، المصدر بمعنى اسم الفاعل. ومذهب أبي علي أنه لا فاعل لها على ما اخترنا، فعلى هذا قول الفرزدق فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي. كان فيه ليست بزائدة كما ذهب إليه المبرد، وإنما قال ذلك لثبوت فاعلها. ولنا خبرها أي جيران كرام كانوا لنا. وقال سيبويه هي زائدة مع الفاعل لأنه كالجزء منها، والأول أولى بإفادتها معنى وعملها لفظا. ثم أعلم أن الزائدة والمجردة للزمان أعني غير العاملة لا تقعان أولا، لأن البداية تكون باللوازم والأصول، والمجردة للزمان كالزائدة فلا يليق بهم الصبر وتقعان في الحشو كثيرا. وفي الأخير على رأي نحو قولك حضر الخطيب كان، ولا تزاد ولا تجرد إلا ماضيه بخفتها. وقد أجاز أبو البقاء زيادة مضارع كان في قول حسان كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، على رواية رفع مزاجها وعسل وماء. قوله وصار للانتقال، هذا معناها إذا كانت تامة كما تقدم، ومعناها إذا كانت ناقصة كان بعد أن لم يكن، فتفيد ثبوت مضمون خبرها بعد أن لم يثبت، ومعنى يصير يكون بعد أن لم يكن. قوله وأصبح وأمسى وأضحى لاقتران مضمون الجملة بأزمانها، هذه الثلاثة تكون ناقصة وتامة، والناقصة بمعنيين، إما بمعنى صار مطلقا من غير اعتبار الأزمنة التي يدل عليها تركيب الفعل أعني الصباح والمساء والضحى، بل باعتبار الزمن الذي تدل عليه صيغة الفعل أعني الماضي والحال والاستقبال، وإما بمعنى كان في الصبح وكان في المساء وكان في الضحى، فيقترن في هذا المعنى الأخير مضمون الجملة أعني مصدر الخبر مضافا إلى الاسم بزمان الفعل أعني الذي يدل عليه تركيبه والذي تدل عليه صيغته. فمعنى أصبح زيد أميرا أن إمارة زيد مقترنة بالصبح في الزمان الماضي، ومعنى يصبح قائما أن قيامه مقترن بالصبح في الحال أو في الاستقبال. وتكون تامة كقولك أصبحنا والحمد لله وأمسينا والملك لله، أي وصلنا إلى الصبح والمساء ودخلنا فيهما، وكذلك أضحينا، فيدل أيضا كل منهما على الزمانين. وحتى الأخفش زيادة أصبح وأمسى بعد من التعجب ككان في لفظين، وهما ما أصبح أبردهما وما أمسى أدفأها، ورده أبو عمرو. وقال السيراثي إنه في كتاب سيبويه، وإنما كان حاشية في كتابه. أقول لو ثبت ما حكى الأخفش لكان كل منهما مجردا عن الحدث للزمانين أي الصبح والمساء، والزمن الماضي كما كان لفظ كان مجرد للماضي. قوله وظل وبات إلى آخره، يعني أن معنى ظل زيد متفكرا كان في جميع النهار كذلك، فاقترن مضمون الجملة وهو تفكر زيد بجميع النهار مستغرقا له، ويقترن أيضا بزمانه الآخر المدلول عليه بالصيغة أي الماضي أو الحال أو الاستقبال، وتصريفه ظل يظل ظلولا. قوله ولم تستعمل ظل إلا تامة، وقال ابن مالك تكون تامة بمعنى طال أو دام والعهدة عليه. وقولك بات زيد مهموما أي كان في جميع الليل كذلك، فاقترنهن زيد بزمان بات وهما جميع الليل والزمن الماضي. ومصدره البيتوتة، ومضارعه يبيت ويبات، كباع يبيع وهاب يهاب. وتجيء تامة بمعنى أقام ليلا ونزل، سواء نونا أو لم ينم. وفي كلامهم ليلة السبت سر بت، وقد جاءت ولا ناقصة بمعنى صار، مجردة من الزمان المدلول عليه بتركيبها. قال تعالى: ظل وجهه مسودا. وأما مجيء بات بمعنى صار ففيه نظر. قال الأندلسي: جاء في الحديث بات بمعنى صار، وهو أين باتت يده؟ قال: لأن النوم قد يكون بالنهار. قال: ويحتمل أن يقال إنها أخرجت في هذا الخبر مخرج الغالب، لأن غالب النوم بالليل. قوله: وما زال إلى آخره. قد ذكرنا أن معنى ما زال وأخواته كان دائما، فقولك ما زال زيد أميرا أي استمرت الإمارة ودامت لزيد مذ قبلها واستأهل لها، وهو وقت البلوغ الذي يمكن قيامه بها فيه لا قبل ذلك. قوله: ويلزمه النفي إن كانت ماضية فبما ولم وبلا في الدعاء، وإن كانت مضارعة فبما ولا ولن. والأولى أن لا يفصل بين لا وما وبينها بظرف أو شبهه، وإن جاز ذلك في غير هذه الأفعال، نحو: لليوم جئتني ولا أمس، وذلك لتركب حرف النفي معها لإفادة الثبوت. وقوله: فلا وأبي دهماء زالت عزيزة على قومها ما فتل الذنب قادح شاذ. وليس مما حول فيه حرف النفي كما في قوله تعالى: تالله تستأ تذكر يوسف، بتأويل لا وأبي دهماء لا زالت، لأن حذفهما لم يسمع إلا من مضارعاتها. وإنما جاه حذفها لعدم اللبس، إذ تقرر أنها لا تكون ناقصة إلا معها. قال: تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونه. وتحذف منها كثيرا في جواب القسم، كقوله تعالى: تالله تفتأ تذكر، وقوله: تزال حبال مبرمات أعدها لها ما مشى يوما على خفه جمل، لأن حذف حرف النفي في جواب القسم ثابت في غير هذه الأفعال أيضا، نحو: والله أقوم أي لا أقوم فكيف بها. ولكون نزال وأخواتها بمعنى الإيجاب من حيث المعنى لا تتصل أداة الاستثناء بخبرها، لأن الاستثناء المفرغ لا يكون في الموجب إلا في الفضلات كما مر في بابه، وخبر المبتدأ ليس بفضله، فلا يجوز ما زال زيد إلا عالما، لاستحالة استمرار زيد على جميع الصفات إلا العلم.